السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الحقيقة يعني ناس كتير ممكن تكون شايفة إن يعني مثل هذا اللقاء يعني تأخر كثيرا. الحقيقة يعني مش عارف أقول إيه، بس لكن تحديدا يمكن الواحد بتكون نظرته شوية في الأحداث اللي بتحصل ممكن مش هتعجب ناس كتير أو ربما لن تعجب البعض. يعني في أوقات ممكن ما تعجبش الناس، في أوقات ممكن يساء فهمها. ولذلك الحقيقة الواحد ممكن يعني بيشوف إنه من المصلحة إن هو أصلا ما يتكلمش يعني أو ما يذكرش حاجة في مثل هذه الأحداث، لأن يعني أنا بقول ممكن تكون في آراء مش هتعجب الناس شوية أو مش هتعجب بعض الناس يعني، والناس اعتادت على الحوار بتاع ما يطلبه المستمعون. وأنا الحقيقة من فترة طويلة أنا خدت قرار إن الواحد لحد كبير يركز في طريقه اللي هو ماشي فيه على قد ما يقدر، أو اللي يرى إن هو ممكن يكون في مصلحة للمسلمين ينفعه بين يدي الله سبحانه وبحمده. وما يباليش بالناس الحقيقة، يعني ما يباليش بالناس طالما إن هو لحد كبير بيحاول يقف موقف يرضي رب الناس سبحانه وبحمده. لأن سبحان الله تقريبا في الغالب الناس مش بيعجبها حاجة، يعني لأن دايما الناس طرفي نقيض. يعني في ناس يعني للبعض بيعدوا مثلا شجاعة ويعني وحاجة من هذا القبيل، التاني بيعدوا تهور، واللي ده بيشوفه حكمة وكذا، التاني بيشوفه انبطاح وتقاعس وكلام من ده. فالناس قصة ما بتنتهيش. والحقيقة أنا يعني شخصيا ما تعودتش إن أنا أتكلم لما الناس تبقى حابة إنك تتكلم. الواحد تعود يتكلم لما يكون شايف إن في حاجة تتقال أو شايف إن في حاجة ينبغي إنها تصل للناس، فالواحد بيتكلم بشكل أساسي. بالإضافة برضو الحاجة المهمة إن أنا مش شايف نفسي شخص يعني اللي هو أنت مثلا الناس منتظرة كلامك ومنتظرة رأيك ومنتظرة مش عارف إيه ومنتظرة تشوف إيه وتعمل إيه. أضف إلى ذلك الحقيقة إن يعني دي أحداث مش جديدة، يعني اللي بيحصل ده ما هوش جديد، يعني هي أحداث هي يعني قديمة جديدة بتتكرر. بالمنطق اللي أنا دايما بتكلم بيه هي أعراض لمرض أو أعراض لأمراض. بطبيعة الحال أنا مثلا لما يكون عندي عيان، مثلا عندي طفل مريض، الطفل ده مثلا ولكن هو مصاب مثلا بالسكر ولا حاجة، وهو عنده أم وأب مثلا ما بيسألوش فيه، ما بيحاولوش بصورة أو بأخرى إن هما مثلا يتابعوه علاجيا، يعملوا مش مهملين فيه بشكل كبير، وهو مريض سكر. فأنا متوقع إن هو تقريبا كل مثلا شهرين ثلاثة بكتير هيجي لي المستشفى، يجي لي على اعتبار ان هو مره يجي مثلا بغيبوبه سكر، مره يجي مثلا بالعكس مش غيبوبه سكر بقى، الهايبر جليسيم السكر عالي لا في دمه، ممكن يجي جايب غيبوبه هايبوجليسيميك كوما اللي هو يعني لما يكون سكر زايد او سكر ناقص. فشويه يجي لي كده شويه يجي لي كده. يعني انا بالنسبه لي الحاجات دي مش مفاجاه، يعني مش غريبه، لان في مرض موجود، وهذا المرض اللي موجود الناس القائمين على المرض ده مش مركزين معاه خالص ولا شاغلين بالهم، يا دوب بس بيبداوا ياخدوا بالهم كده لما تبدا مثلا تحصل غيبوبه، لما يحصل مش عارف ايه، لما تحصل يعني حاجه كده، كان مثلا بتحكي للام دي اهمالها وبتحكي للاب ده اهماله، ساعتها بناخد بال. زي ما قلت يمكن كلامي مش هيعجب البعض يعني، فعشان كده هي انا في تصوري يعني دايما ان المشهد كده، المشهد احنا بالنسبه لنا كامه في هذه المرحله اللي احنا فيها هي مش ابعد من كده. انا يعني لا انسى ان مثلا اول مره تكلمت، يعني لما يعني ممكن في لما الواحد كان واعي كده، فاول مره كانت انا اشهد يعني، وانا ممكن اقدر اتكلم مع الناس، حادثة من الحوادث اللي هي تم فيها التطاول على جناب النبي صلى الله عليه وسلم الشريف. ف ساعتها اللي جه في ذهني ببساطة شديدة جدا ان انا قلت ان احنا يعني اذيناه قبل ان يؤذوه. انا مش هنسى رد فعل الناس، مش يعني مش حابين يسمعوا كده، هم حابين ان انا اطلع اشتم الناس اللي اذت دي، واطلع مش عارف اقول فيهم واقول فيهم واقول فيهم واقول كلام بقى عن طريق عزه بتاع والناس وكذا، واطلع لابس حاجه واعمل حاجه من هذا القبيل. انا ما بقللش من شان اي حد بيتفاعل تفاعل صادق، جزمته فوق راسي يعني، بس اقصد هو ده اللي هم عايزين يسمعوا، انما احنا مش عايزين نسمع ايه اللي افضى بينا لكده، ايه اللي خلانا احنا هنا الى هذه الدرجه. ان عادي جدا انت ما فيش مشكله ان انت ايه يعني، مثلا لو تم التطاول على شخص، مثلا لو تم التطاول مثلا على بابا الفاتيكان تقوم الدنيا لا تقعد، مثلا لو تم التطاول مثلا على يعني، انما ليه بيتم التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقعد بقى ساعتها نقول ايه، طب مش عارف ليه الدول دي ما شجبتش، الدول دي ما استنكرتش، الدول دي ما ضغطتش، مش عارف ايه، الدول دي ما عملتش كذا. يعني كل حد عنده مسؤولية ولا شك، بس كأننا بأي شكل ما احناش عايزين ان يعني نسأل نفسنا احنا ليه وصلنا لكده، وان كل حد فينا ربما دون ما شعوره يكون اسهم في الوصول الى هذه الحالة. يعني ما شفناش احنا مثلا لو ان النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت اللي هو بابي وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم تم التطاول عليه فيه بشكل علني، وطبعا التطاول ده ما بيخلصش، بس تم التطاول عليه بشكل علني، يعني النبي كان بيتطاول عليه في حياته. فلو ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بابي وامي ونفسي وروحي وبص، يعني مش في وسطينا كده، يعني مش في وسطينا يوم كامل 24 ساعه كده، بيلف بيلف بيشوف شوارعنا، بيشوف مساجدنا، بيشوف بيوتنا، بيشوف مدارسنا، بيشوف حتى كتاتبنا ومش عارف مؤسساتنا التعليميه الايمانيه، بيشوف مثلا المؤسسات الخيريه والتطوعيه، بيلف وسطين. انا متاكد ان النبي سيؤذيه الكثير والكثير والكثير مما ساره اصلا. يعني احنا دون ما شعور احنا اذيناه قبل ان يؤذوه. يا دكتور ايه اللي دخلني انت بتتوهني؟ لا مش بتوه حضرتك ولا بتوه حضرتك، انا بس حابب اكد على مساله، ان احنا باي شكل بنحاول نهرب من فكره احنا مسؤوليتنا ايه، بنحاول نهرب من فكره ايه اللي افضى بينا لكده، ان الانسان يقعد يتفكر في الاحداث يعتبر بيها يشوف ايه اللي افضى بينا احنا لكده اصلا. مش يعني مش مش مش يعني مش حابين دي، مش حابب انا احس بقدر من المسؤوليه على اللي بيحصل. مش ما تزعلوش مني، حتى مش مستعد ان انا اخد قرار ان انا حتى يعني اكون كويس. يعني مثلا الاحداث اللي بتحصل زي دي فين، يعني فين القرارات اللي اتخذت على مستوى كاشخاص؟ يعني انا مثلا متابع، انا يعني متابع بدقه الحقيقه، انا يعني دايما انا كنت بقول لحد من الافاضل كده انا متابع جيد لكل ما يحصل يعني حوالينا، ان انت مش منعزل، ما تعيش لوحدك، وفي ناس الواحد برضه وما بتاخد رايك وفي سيرك، وفي ناس انت مسؤول عنها، فبطبيعه الحال لازم تبقى متابع. متابع بشكل جيد. انا مثلا هسألك سؤال كده، مثلا احنا كأمة لنفترض احنا 400 مليون عربي مثلا، خلاص احنا 2 مليار مسلم مينيمم، كام واحد في ال2 مليار مسلم خد قرارات حاسمة في العودة الى الله؟ انا كشخص ان افوق كده شوية من اني عبد للدنيا، كام حد خد قرار؟ كام حد خد قرار في ان انا بقى انا عايز انصر الدين التاني؟ يعني احنا فرحانين ومبسوطين ومنبهرين جدا باخواننا في غزة او في فلسطين، الله اكبر. معلش ببساطة شديدة جدا، احنا دلوقتي كاشخاص كم حد فينا يعني خد قرار ان انا من هنا ورايح حمل نصرة الدين، هفرغ ساعتين في اليوم اخدم فيهم الدين باي شكل؟ هنعمل ايه يعني يا دكتور؟ احنا هنقعد مش عارف نقاط؟ لا، ما هو اللي انت شايفه ده، اللي احنا شايفينه النهارده، ده حصد سنين من العمل. ناس بتشتغل 20 سنه 30 سنه، يعني كلنا شفنا الصوره بتاعت الشيخ احمد ياسين رحمه الله والاطفال اللي حواليه، وحد معلق يعني حد عارف الشيخ وعارف الناس اللي حواليه دول، فبيقول ان دول هم بقوا قاده الايه، المقاومه الفلسطينيه بعد كده. دول فين اشتغلنا عليهم؟ ببساطه يعني فين اشتغلنا على دول؟ انا كنت بقول مثلا اي حد من يتغيى او يعني يهدف لاصلاح الامه دي ما يبقاش واخد باله من الاطفال بتوع النهارده، معناها ان احنا بعد 20 سنه من النهارده مثلا يعني مستقبل الأمة دي في إيد الأطفال اللي هم بتوع النهاردة المغيبين دول. يعني فكرة إن إحنا إزاي أصلاً نشتغل 20 سنة قدام؟ فين؟ ما تزعلوش مني، إحنا ممكن نكون بنسب ونلعن أمريكا ليل ونهار، وإحنا أنا مش هقول لك بقى، معلش مع احترامي، لما بعض الأفاضل يقول لك مثلاً المقاطعة وكلام ده، أنا مع أي حاجة من النصرة، اي حاجه من نصر المشروع على راسي، انا ما عنديش معاه مشاكل والحمد لله لحد. انا شخصيا بالعكس، اي صوره من صور النصره دي انا ما عنديش معاها ازمه، وما عنديش ازمه الحمد لله مساله المقتدرين مطلقا، يعني بالعكس انا شايف انها يعني حاجه كويسه. بس انا بسال سؤال مثلا دايما كنت بتسال عن هذه المساله، احنا مش مقاطعين افلامهم اللي هي اخطر مليون مره؟ مش مقاطعين كرتونهم؟ مش مقاطعين افلام ديزني؟ مش مقاطعين افلام الناين دي اللي بينتجوها؟ ومش مقاطعين دي ابعد من كده، مش مقاطعين علمانيتهم؟ احنا مش مقاطعين علمانيتهم. يعني سبحان الله، من كام سنه والواحد عمال يتكلم في هذه القضيه ويقول فيه طوفان خطير جاي على الاجيال اللي طالعه دي، على اطفالنا. يمكن عشان الواحد مثلا يعني مركز مع الاطفال بشكل كبير، فيمكن يعني لعل يبقى شايف حاجات ممكن بعض الافاضل ما بياخدوش بالهم منها، انا بتبص على حاله حالتين، ويمكن الاطفال اضطرتنا ان احنا نبص على الاباء والامهات، ونبص على المعلمين والمعلمات، نبص على المجتمع كله اللي انت جايبه من وحدته الازهر. فالواحد كان بيتكلم كتير جدا في فكره الانبهار والاغترار بالكفار والفجار، وفكره احنا رايحين فين؟ فكرة إن ولادنا بيتسرقوا مننا، المخزون الاستراتيجي بتاعنا ده بينضب شوية بشوية. فين إحنا مثلا بقى سيستم نظام الحياة؟ فكنت بقى كتير جدا بتكلم على فكرة العلمانية مثلا، يعني ويمكن الأفاضل والفضلات اللي متابعيني كتير بأكد مثلا على فكرة العلمانية إنها حبس الدين، يعني الأول قالوا فصل الدين عن الدولة، بعد كده فصل الدين عن الحياة، بعد كده فصل الإنسان عن الله. فكرة حبس الدين في الدور، سواء كان دور العبادة، المؤسسات الإيمانية، ولا البيوت حتى، وبعد كده حبسه في الصدور، وبعدين حبسه في السطور. تعالوا بصوا على العلمنة، مظاهر العلمنة الحاضرة. يعني هي امريكا والغرب في هذا الوضع الحالي، هم دول مبشرين بالعلمانيه اصلا. هم جو بايه؟ جو بالعلمانيه وجو بالديمقراطيه، جو بالمبادئ دي اصلا اوريدي بشكل واضح وصريح. تعال بص النهارده على الحياه الاجتماعيه المعلمنه، تعال بص على الحياه السياسيه المعلمنه، الحياه الاقتصاديه المعلمنه، تعال بص على واقع ما في اشكال واضح في مركزيه التوحيد. ان ربنا يكون معهم الحساب، ان الله يكون محور الحياه، الرب قبله القلب، ربنا يكون معهم الحساب. تزعلوش مني النهارده مثلا، يعني ممكن بعض بناتنا او اخواتنا زوجاتنا امهاتنا بتبقى خارجه من بيتها لابسه عامله حساب جوزها اللي شايفه، مش عامله حساب ربنا، مش عامله حساب يعني. فمثلا جوزها قال لها مثلا سي لا ما تلبسيش البنطلون اللي هو مش عارف ايه، بس البسي عادي لو البنطلون الفلاني ماشي، ولا ده ولا ده يعجبه رب، ولا ده ولا ده يرضي ربنا، بس هي ركزت في اللي ما يرضيش جوزها ده ولبس التاني عادي اللي يرضيها مش مشكله. ان ربنا يكون عامل حسابه في الشغلانه اللي البعض مثلا بيشتغلها، ده ارضى لله ولا مش ارضى لله؟ في مركزيه التوحيد، في مركزيه الاخره، ان الاخره يكون عامل حسابها. النهارده لما نيجي نبص احنا على هموم الاسره المسلمه، دايما لما كنت بقول الاسلام اقول الاسلام، الاسلام في مقام وفي نظام وفي احكام. اسلام المقام، الاستسلام لله. يبقى البيت ده بشكل عام راجل ست مستسلمين لربنا. يعني ايه مستسلمين لربنا؟ يعني مش هنعمل كده علشان ربنا نهى عن كده، وهنعمل كده عشان ربنا امر بكده، والصلاه وكتاب يعني مسلم عندي خصوصيه المسلم. مقام اذ قال له ربه اسلم قال اسلم حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام، اسلام القلب. من احسن دينا من اسلم وجهه لله. طيب اسلام النظام، نظام الحياه اصلا، نظام الحياه بتاع ايه؟ تعال بص النهارده الاسره المسلمه هي طموحاتها وتمنياتها وامنياتها لاولادها، هو كراجل نفسه هو طموحاته ايه؟ عايش عايز ايه؟ هي كست طموحاتها ايه وعايش عايز ايه؟ اسلام الاحكام، اسلام الاحكام. يعني في حج، الحج بقى مسيطر عليه الطقوسية، هو أشبه بسياحة دينية. الصلاة تمارين رياضية. فين الصلاة اللي هي الصلاة الوصال، الصلاة الاتصال، الصوم رمضان وموسم جميل وكده. العبادات حتى أصبحت مفرغة من مضمونها، لدرجة إن هو كأننا عشنا حالة أنا كنت بسميها كأنها النسخة الاستعمارية من الإسلام، كأنها نسخة صنعها الاستعمار. ما فيهاش اسلام المقام او بعض الحاجات في اسلام المقام، اسلام النظام لا، هو عمل سيستم علماني لدرجه عذرا ان انت ممكن لو ده المسلم الفلاني عايش جنب النصراني الفلاني لا تكاد تفرق في نظام الحياه، نظام سيستمهم في الحياه واحد، طموحاتهم في الحياه تقريبا تكاد تكون واحد. مفيش خصيه مسلم اصلا. فعمل هذا التماهي في قضيه النظام. وفي الاحكام، خلي بقى الاحكام دي مبنى بلا معنى. ماشي ما شاء الله بنقرا كتير كتير كتير كتير وحافظين كتير، طب فاهمين المتدبر بنعمل بيه وجوده في حياتنا، وده طبعا بيبان في الازمات اللي احنا زي اللي احنا فيها دي، بيبان ان المباني ما بتسعفش، يبان فين احنا، ان احنا بنأرز الى كتاب الله، فين ان احنا فعلا نمسك مصحفنا ويعني ونقرا ان احنا متفاهمين للمعنى، فين ان المعنى ده يحضرني دلوقتي فيسعفني. ف مبنى بلا معنى، مظهر بلا جوهر، مظهر ما فيش حتى جوهر يسمى فكرته مقصديته. لدرجه ان واحد من الافاضل بيقول لي ده انا ايه اللي بيحصل ده يا دكتور؟ بقول له ايه؟ بيقول لي والله ده انا اخ بقى ملتحي وبتاع وبيقول على نفسه سلفي. بقول له ده اخواننا في فلسطين واللي بيحصل وفي غزه ومش غزه. قال له يستاهلوا، ما هم مش عارف كذا كذا ودول من الطائفه عشان مثلا عنده موقف يعني فكري من بعضهم وكلام من ده، وما سمعوش كلام الشيخ فلان لما مش عارف قال عليهم مش عارف ايه وهذه فرقتهم مبتدعة يعني. فرحان ان هو في وقت زي كده الناس بتتذبح وبتتقتل، وده حتى عذرا يعني، انا مش قادر اتخيل اصلا المشهد. ف فكرة المظهر بلا جوهر، فكرة المبنى بلا معنى، فكرة حتى لو راح المعنى علم بلا عمل، يبقى مثلا المؤسسات الدينية والجامعات بتطلع، ايوه بتطلع ناس بتتعلم، بس فين فكرة العمل بهذا العلم الذي تعلمناه؟ يبقى صلاح بلا اصلاح. انت خليك في نفسك كده، نفس انسان صالح كويس تمام، بس ما تفكرش بقى في الامه دي، ما تفكرش في اصلاح احوالها، اصلاح احوال شبابها بناتها، اصلاح احوال اطفالها، لا ما تفكرش في اللقطه دي، ما تفكرش في ان الناس دي تحيا بالوحي تاني، انها تعود لمنهاج النبوه تاني. يعني الامراض واضحه، الاشكالات واضحه، يعني احنا بشكل طبيعي هذا الذي نحياه اليوم بشكل واضح هو يعني طبيعي جدا، هي زي ما قلت اعراض لامراض، مش حاجه غريبه يعني، مش حاجه غريبه. يمكن معلش يمكن انا استعرضت بعض الاشياء وسطرت فيها شويه، بس عشان اكد على فكره ان مفيش حاجه جديده، مش غريب. الغريب ايه؟ الطبيعي ان احنا بما ان احنا عندنا الامراض الفلانيه فممكن عندنا الامراض الفلانيه، والطبيعي برضو ان احنا لو ما وصلناش لحاله ما مفيش حاجه هتحصل. يعني دي حاجة واضحة بالنسبة لنا كلنا، إن إحنا لما يعني قل هو من عند أنفسكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم. لا يغير يعني ما يغيرش ما بقوم، ده من الأحسن للأسوأ، ذلك بأن الله، فسر آية ثانية ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا بأنفسهم. يعني الأمر واضح، يعني واضح ان احنا هذا الذي حصل لنا عشان احنا غيرنا ما بانفسنا، عشان احنا بتخلينا عن مصدر عزتنا بصورة او باخرى. فدي دي المرض واضح لنا كلنا. طيب والحل برضو واضح لنا كلنا. الحل مش هيبقى ما نقعدش ننتظر حل جماعي، مش ننتظر حل جماعي اللي هو فين واين الناس. طب اين انت، اين انت، اين انت؟ معلش يعني انا برضو مع تمام احترامي اللي يبقى قاعد على السوشيال ميديا ساعتين وثلاثه وماسك الموبايل تك تك تك تك تك تك تك، فين انت بقى؟ معلش انك اتعلمت حاجه؟ ما هو يعني هي القضيه مش بس يا جماعه الخير فكره، يعني صح. انا كنت لسه شغال في قراءه تحليليه تنزيليه لقصه الغلام والساحر، فسبحان الله كانت حاجه عجيبه جدا جدا. انت قدام بقى حاله بشعه جدا من الايه، انت تعرف ازاي يعني كان هذا الرجل يعني الذي يحكم هذه البلده مجرما، ها تعرف قد ايه هو مجرم لما تورط في ان هو في اللي قالوا عليه الغلام، فعمل ايه؟ حفر الناس الاخاديد ببساطه، يعني حفر لهم الاخاديد، يعني كان طاغيه بمعنى كلمه طاغيه، وطاغية عنده مؤسسة طغيان، يعني مش طاغية عادي، طاغية عنده مؤسسة طغيان واضحة، مؤسسة الطغيان دي فيها ساحر، وفي بعض الروايات انه كاهن. هذا الساحر او الكاهن لا، ده كمان عنده رؤية استراتيجية، فلما حسس انه كبر شوية ومش عارف ايه، لا هاتولي غلام واشترط، لا انا عايز فطن لقن، انا مش عايز اي غلام. ويعني ده ناس بتعمل توريث واضح، بتخرج ان عنده مؤسسه طغيان، في وسط هذه المؤسسه بتبص في مؤسسه الطغيان دي هذا الرجل، الكل بيتخذه ربا، مفيش في وسط ده كل ده الا واحد بس، واحد بس، شخص واحد بس معزول هناك في ناحيه في زاويه في صومعته. بعض الروايات كان مسلم، كان على الاسلام يعني، يعني على الحق، على العقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح. فهناك هذا المعزول في الناحية، هو تشوف حتى في أحداث القصة بعد كده إن بقى المؤمن الثاني كان الغلام، المؤمن الثالث كان جليس الملك، وحتى هو لما عرف في قضية الراهب شقه في الجليس، ولا صاحبي ولا مش صاحبي، ولا جليس ولا مش جليس، ولا الهري ده، يلا هاته. سبحان ربي. وهذا الغلام منين ينظر للمشهد؟ لما أذن الله سبحانه وبحمده بأن تنتهي القصة دي، كان الموضوع هذا الراهب اشتغل على قد ما يقدر وعمل اللي يمكنه، يعني فعل ما هو مقدور عليه. ما كنت دايما اقول لهم ما غادرش موقعه، دايما كده واحد ما غادرش موقعه، لم يبرح مكانه، ما سابش الثغر اللي هو عليه، لا احبط ولا يأس ولا سابه ومشي ولا مش عارف، وكان لوحده واكيد بقى مضطهد اضطهاد وفي ومستخبي، ولدرجه حتى بعض الروايات الغلام كل شويه بيعدي عليه شوفه لفت نظر يجي يساله، مش متفاعل معاه وكأنه قلقان منه، لا يكون مدسوس عليه ولا حاجه. ويظل سبحان الملك، وبعد كده تتوطد هذه العلاقه بين الغلام وبين الراهب، والراهب حتى يموت وما يشوفش ان الناس قالوا امنا برب الغلام، ما يشوفش دي، يموت وما يشوفهاش. بل ابعد من كده، ان في القصه الراهب مات، جليس الملك مات، الغلام نفسه مات، يعني الثلاثه المؤمنين ماتوا. ماتوا، بس سبحان الملك ايه اللي حصل؟ آمن كل الناس. وانه ايمان عجيب زي ايمان السحره كده، يعني سحره فرعون. يعني ما كانش في حسبان خالص سيدنا موسى وهو يفعل ما يفعله ويباشر ما يباشره، ان هيؤمن به السحره وينقلب السحر على الساحر. سبحان الله، مشهد شبيه جدا، ان يجي في فرعون قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. جاء يوم الزينة بقى، يوم يعني إيه بقى، حشد فيه الناس من كل حدب وصوب، أو بقى هو هينتصر، وجاب السحرة من كل حتة فيك يا مصر، جمع كل السحرة يعني فجرة وغير فجرة، وجمع كل الناس، يلا بقى اتفرجوا على المشهد اللي هيقهر فيه فلان. وكان هو نفسه اللي بيرتب حتفه، هو نفسه اللي بيخرب يعني صرحه بيده. نفس الحالة مع هذا الملك، جمع الناس، اجمع الناس، هو فرحان بقى، جمع الناس، جمعهم كلهم. يلا بقى هل سيدنا موسى كان في حسبانه لما فألقي السحرة ساجدين؟ أنا عايز أقول فكرة إن الواحد بعد فترة فهم اللقطة دي، يعني أيوة كان بيقراها كتير في القرآن ونشوفها كتير في السنة، بس شهدها إن أنت التحول هيحصل إزاي؟ إن إزاي ممكن كل الناس تؤمن؟ إزاي ممكن كل الناس تيجي؟ مش بتاعتك، لأن الله قد يدبر أمرا أو يقدر أمرا مش في الحسبان، مش بتاعتك خالص. انت بس المطلوب منك انك تعمل ايه؟ يعني تفعل المقدور عليه، ويا ربك ييسر المعجوز عنك. المطلوب منك ما تبرحش مكانك. المطلوب منك تكون عندك استقامه منهجيه واضحه. ان هذا العمل الذي عمله الراهب مع الغلام، ولعل الله يقيد ان الكتاب يخرج قريبا فتشوفوا فيه الكلام ده. العمل في البنية التحتية، في بناء بني آدم أصلا، والغلام قام بيه حتى مع جليس الملك، وتركيز بشكل واضح على يعني تلك الأصول الكبيرة من إنسان عنده الاستقامة دي، فتحول المشهد سبحان الملك. لأن في سنن الله الطغيان ده ليه نهاية والظلم ليه حد، وكده كده الظالم ده ماشي، وكده كده الطغيان ده ما بيكملش، بس انا هبقى ايه عند ربنا؟ بقى عملت ايه اصلا؟ فزي سبحان الملك اللي حصل في 7 اكتوبر ده، يعني اللي حصل في 7 اكتوبر، لا بلغه الارقام 1 2 3 4، ناس باي شكل عايزين يقولوا ايه؟ لا والله ده اسرائيل عمرها ما تقهر، بس لا يبدو ان كان في خونه داخل اسرائيل. ناس تقول لا ده يبدو انه كان بالترتيب مع اسرائيل عشان خاطر اسرائيل تعمل ايه؟ تاخد ذريعه انها مش هتقدر. ناس لغتها خربانه عذرا في اللفظ، عماله تروح يمين وشمال. لا والله ده على ما يبدو ان هو بالترتيب مع ايران عشان مش عارف ايه، عشان ايران مش عارف تعطل التطبيع اللي هيحصل ما بين مش عارف اسرائيل والسعوديه، واللي على اثره السعوديه تمتلك قوه نوويه وتمتلك حاجات عسكريه فمش عايزه قوه تانيه. ايه وظيفه ما بتخلصش. الاعتبارات يعني، بس لا واضح واضح ان دي ايه من ايات الله. يعني واضح واضح، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. استضعفت ناس مقهوره مقهوره سنين 16 و20 سنه مثلا حصار، اكبر سجن مفتوح على وجه الارض، ناس ما في 360 كيلو متر، ناس محبوسه بال 16 سنه، في عيال اتولدت وكبرت واتجوزت وهم في الحصار. يعني حاجه يعني بمنتهى الاجرام اللي في الدنيا. يعني مثلا كنت لسه بشوف تقرير مثلا عن الغاز اللي في غزه مثلا، ناس يعني عندهم قرابه السواحل بتاعتهم غاز، غاز طبيعي، الغاز ده يعني عايشهم ملوك، والمجرمين ولاد المجرمين يعني الصهاينه الملاعين دول، لا يعني معرقلين بكل ما اوتوا من قوه ان هم ما يحوزوش. يعني موت بالبطيء، ناس كتير ميتين اصلا، مش بيموت، مش هيموتوا، ميتين. وسبحان ربي، ربي يأذن ان يحصل ايه، يحصل الحدث ده، تحصل الحاجه دي، عشان احنا نفهم ان هي يعني امتى هيكسر ده وهيقهر ده، مهما ادعى انه ادعى وادعى وادعى عمو بيستطيله. يعني هي كل اللي بتحاول امريكا تظهره، ترعب بيه العالم وتعمل بيه العالم وتحاول تظهر نفسها امام العالم ان هي بقى حاجه لا تقهر، بتصدره من خلال اسرائيل. يصوروا نفسهم بقبه حديديه بسياجات ومش عارف ايه بكذا، سبحان الله ناس بامكانيات بسيطه جدا ومتواضعه، كل الكلام ده بينتهي، ينتهي في وقت قصير، في حاله ما حاجه شبيهه باللي حصل مثلا في بدايات حرب اكتوبر كده، حاجه سبحان الله عجيبه. فالقضية ايه اللي هيحصل؟ يعني دي بتاعت ربنا. يعني ده مش بتاعتنا احنا، احنا يعني فكرتك ايه؟ يمكن هيجي ازاي؟ النصر يجي ازاي؟ يعني النهارده الراهب الجليس الغلام انتصروا رغم انهم ماتوا، بس انتصروا. مش انتصروا. سبحان الملك. عشان ما حضراتكم ما تتوهوش مني واقدر اوصل الفكره اللي انا عايز اقولها. احنا بنهرب من اي حاجه هتقول لي اعمل حاجه. ولو اعمل حاجه عايز نعمل ايه؟ ادي تبرعات. اروح ايه؟ ولذلك يعني مع احترامي، يعني مع احترامي مثلا، لما تيجي تبص بشكل بسيط جدا، انا يعني ممكن البعض يتفق او يختلف معايا، بس انا بشوف الامه في هذه المرحله في مرحله التي شبه التي اللي كان عند بني اسرائيل، ادخلوا عليهم الباب. يعني معلش برضو انا بقول النهارده، تعالوا كده نحط الايدي على نفسنا، ولو ان كتبنا عليه ان اقتلوا انفسكم او خروجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أنا أشوف كده أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم. يلا اخرج من بيتك، اعملوا زي الصحابة. ده الناس بتستكتر ساعتين ثلاثة تروح تعلم فيها، ما بيعرفوش ينتظموا. يعني معلش ما تزعلوش مني، انا مش هتكلم بقى على النساء مثلا، هتكلم مثلا على اخواني والافاضل من الرجال. واحد فيهم ما بيقدرش ينتظم في مجلس اسبوعي مثلا اربع خمس ساعات مثلا خمس شهور على بعض، رغم ان بنبقى بتروح المجلس. وانا شو انا شهدت هذا الكلام، انا يعني اكتر من 20 سنه الواحد شغال في الحمد لله في سلسله تعليم الناس وفي الرجال تحديدا والشباب، حاجه محزنه. يعني واحد ما ناس الصلاه لما بتطول شويه بتبقى مشكله، لما مثلا الدرس بيطول شويه مشكله كبيره كبيره جدا. هو نفسه هذا الشخص تيجي تبص عليه بقى في الحاجات دي، لا ويشتم كمان اللي ما اين مش عارف ايه واين يعني. طب اربي على نفسك هدوء. انا ما بقولش ما تتفاعلش وما بقولش، بس عشان كده بقول كلامي ممكن ما يعجبش البعض. فين بقى القصه دي؟ هقول لك لا والله العظيم لو انا مش عارف كذا وكذا. معلش بقى يعني، واتمنى تفهموا الحته دي، اتمنى الحته دي تتفهم يعني ضروري، عشان البعض ممكن يفهمها بشكل خاطئ. النهارده لما يكون انا عندي عدو باجرام اسرائيل، باجرام اسرائيل، وهذا العدو بيهتك اعراض بيعمل مش عارف ايه، انا بعيدا خالص عن الدين عندي معاه ثأر شخصي. يعني اتمنى برضه تفهم هذه المساله، ان مش كل اللي هيبقى مشارك في هذا الامر الابعاد عنده دينيه، مش تكون دينيه، في افاضل كتير وصالحين كتير الحمد لله الابعاد عندهم دينيه، بس في حد الابعاد عنده مش دينيه اصلا. طار انا واحد لقيت نفسي انا المجرمين دول ما خلوليش عيله، مراتي عيالي ابويا امي اخواتي خلوش عيله، انا طفل نشأت كل اسرتي مش عارف، يعني طبيعي جدا في لون من الايه، من الثأر الشخصي حاضر. والله بقى في دين ما فيش دين دي مسألة أخرى، بس في ده موجود أصلا بطبيعة الحال دون أي شيء آخر. السؤال هنا النهاردة أنا كراجل بقى بقول أنا عايز أنصر الإسلام وأنصر المسلمين وأعمل وأودي، أنا فين؟ أنا نصرت ربنا فين؟ نصرت الدين فين؟ نصرت الدين أنا في نفسي نصرت الدين؟ نصرته حتى في بيتي؟ إحنا ممكن من تعاليم الإسلام ومعالم الإسلام اللي في بيوتنا ما تزعلوش مني، الصلاة مثلا، الصلاة فين من فكرة أنا كأب وكأم مسألتي إيه؟ الأهل دي تصلي تصلي تصلي، الناس اللي هتخون زي ما كانوا اللي هيخونوا حي على الفلاح هيخونوا حي على الكفاح عادي، اللي ما هيجيبوش حي يعني على الإيه؟ على الصلاة مش هيجيبوا التانية. صلاة الفجر إن الإنسان يضحي. فمدام معلش انا مثلا هاجي اتكلم في الكلام انا عارف مش هيعجب الناس، انت عمالين مش عارف ايه وانت تقول لي ايه، ما هو سؤال. انا دلوقتي انا كشخص انا فين؟ انا الكلام ده مثلا انا مش هقوله لواحد عدوه حاضر قدامه تمام زي الفل، الناس ربنا يثبت اقدامهم وينصرهم على عدوهم وعدوه، مش هو هو هو بطبيعه الحال في مكانه، لا في اللحظة دي هو الواجب. ما اقولوش انت مثلا سيب المجرم ده واقعد اطلب علم مثلا، على ان ده برضه في البينيات مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم وهو مثلا رايح تبوك في معظم الغزوات اي فرصة تيجي المجلس يقعد مجلس، يقعد الصحابة بالعكس، وانا احد المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة. يعني بصورة او باخرى دي مش منفصل عن دي، مش مفك عن دي، مش مثلا احنا مبطلين صلاه عشان خاطر احنا في الجهاد، لا مش مبطلين صلاه، ده في صلاه شرعت اسمها صلاه الخوف لما الامور تحتدم جدا. فاللي اقصده المعنى اللي حابب اوصله بمنتهى الوضوح، احنا نفسنا احنا فين من نصره الدين؟ هو ايه القضيه؟ هل القضيه هي فكره ان احنا دلوقتي هنبص لها زي مثلا الكذابين النصابين، يعني واعيذكم بالله واعيذكن ان تكونوا او تكون كذلك، الكذابين النصابين بتوع امريكا والغرب مثلا، ويعني والهند واليابان والجو ده، حقوق الانسان ومش حقوق الانسان والانسانيه، احنا مش شايفينها كده، شايفين دين المفروض اصلا. الرجاله بتوع اصنام العجوه مبادئهم اصنام العجوه لما جوا بياكلوها، هنشوف المشهد كده احنا؟ يعني احنا المفروض عندنا المسألة دي، لما احنا حابين ننصر مثلا اخواننا في غزة احنا مش حابين ننصرهم من فكرة ايه؟ العروبة الانسانية او العروبة، ماشي، على ان دول حاجتين ما احنا ما يعني ما نقللش من شأنهم، ما نقللش من شأن التفاعل الانساني، ما نقللش من شأن لا العرق العربي، بس في آثرة لما جت يعني بقت اقوى من كل هذه الاواصر، اقوى حتى من اثره الايه انساب الابدان، وهي اثره الاسلام. لما جاء الاسلام خلاص بقى واجب على المسلم نصرة المسلم. بقى في ألوان من الولاء والموالاة حاضرة بين المسلم والمسلم. فأنا النهاردة عايز أعمل كده ليه؟ نصرة للدين، نصرة للمسلمين. طب وهنا بقى فين نصرة الدين؟ فين نصرة المسلمين؟ فين القرار اللي حضرتك خدته؟ فين القرار اللي حضرتك خدتيه؟ ما أصل هي دايرة بالدور. دايرة بالدور عادي، ده النهاردة غير هيقع بكرة. عادي، ما بتخلصش. يعني عادي دايرة وهتدور. يعني إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى يترجعوا إلى دينكم. وبعدين فين الثغور الثانية؟ فين الناس اللي واقفين على الثغور؟ فين الناس المقاومين؟ يعني أنا كنت في بعض الأفاضل والفضلات بيعملوا في مؤسسة يعني بتعلم الأطفال ومهتمة بالإحياء بالوحي. كنت أقول لهم إنه مكافحة الاستعمار. الله، مقاومة الاستعمار، مكافحة الاستعمار إزاي يعني مكافحة الاستعمار؟ إنه إخراج المستعمر. إخراج المستعمر إزاي؟ لأن إحنا مثلا دلوقتي النهاردة مش مستعمرين عسكريا في الظاهر، بس مستعمرين فكريا، منهاجيا، اقتصاديا، اجتماعيا. انت السيستم الاقتصادي اللي انت عايش عليه السيستم بتاعه هو، وبتولي وجهك شطرة تعليم، انت مستعمر تعليميا، مناهج اللي موجود عندك مستعمر تعليميا. إعلامك وتعليمك في استعمار واضح. إنه يا باشا حضرتك، إنه يا حضرتك مقاومة المستعمر هنا. ما هو اسم اللي هد دول ولا ما هو اللي أعتقد كده إنها وضحت للناس. أنا كتير كنت بقول يا جماعة الخير إسرائيل دول يعني مجرد شوية جنود مرتزقة، شوية صيع شذاذ آفاق، شذاذ افاق جايين من كل حدب وصوب. ارادت امريكا تحديدا، اراد الاستيطان او الاستعمار الغربي تحديدا حطهم في الواجهه، وحط لهم يعني شويه نكهه كده يهوديه دينيه، على ان الواضح في اسرائيل انها علمانيه مش مساله انها يهوديه. ده كتير من الناس برضو ممكن ما يبقاش عاجبها الكلام ده، في الحقيقه هي علمانيه مش مساله يهوديه. المؤسسين الاوائل نفسهم ليها كان عندهم موقف في اليهود، بس اليهوديه مشت مع الروايه، مع السرديه اللي هم عايزينها. مين اللي هيقبل يجي كده؟ مين اللي هيقبل يعيش الحاله دي؟ فهم كأنها مصالح مشتركه ما بينهم. والمجرم اللي اسمه بايدن ده، ما هو من وهو من 30 سنه تقريبا، قرابه 30 سنه، وبنفسه قال ان لو ما كانتش في اسرائيل، او ما كانتش اسرائيل موجوده، كان واجب على امريكا انها تعمل اسرائيل. تاتي باسرائيل اخرى علشان لخدمه مصالحها في الشرق الاوسط. فالمساله اعتقد بقى واضح للناس انها مش قضيه ايه؟ مش قضيه اسرائيل، لا. بشكل واضح وصريح بيعلنوا دعمهم يعني لا قوي، وين يعني ناس واحد بمنتهى الاجرام بيضرب مستشفى بيموت فيها من 500 ل 700 ل 1000 اطفال ونساء، قرابه 60% من اللي بيستشهدوا او بيستشهدوا يعني. ويقول لا ده ده ده, ده, ده, ده المقاومه رموا على المستشفى. الله، يعني اللي حقوق الانسان وخرب الدنيا فين؟ فين فرنسا بشكل واضح، المانيا بشكل واضح، ايطاليا بشكل واضح؟ ايه الاجرام ده؟ وده طبعا سبحان الله كان لهم له، يعني هيبقى ليه فوائد كتيره في الايام الجايه. بس الشاهد انا عايز اقول ايه؟ اعتقد بقى واضح لينا كلنا، واضح لينا ان اللي بيحصل ده ايه؟ واضح ان احنا قدام، لا احنا مش فكره اليهود واسرائيل، لا ده فكره المستعمرين بتوع زمان. هم المستعمرين، ده فكره الحملات الصليبيه، ده فكرة الصراع بين الإسلام وما بين المسلمين والروم، ما بين الإسلام والنصرانية. ارجع في أعماق الصراع. لا ده المستخرب، المستدمر، المحتل اللي كان بيسمي نفسه مستعمر زورا وبهتانا، هذا المستعمر جاي النهارده بيعمل ايه؟ جاي بشكل تاني، بوجه جديد، بس مش أكتر من كده. هذا المستعمر لسه مستعمرنا أنا. يعني أوهمني إنه خرج، أوهمني إنه خرج من مصر وخرج من لبنان وخرج من سوريا وخرج من تونس وخرج من المغرب وخرج من الجزائر وخرج من ليبيا، أوهمني إنه خرج، وما خرجش الحقيقة، ما خرجش. الفارق بس إن هو لسه مكمل في فلسطين، مكمل عسكريا وفكريا. وإلا مثلا في فلسطين كام فلسطيني مسروقين؟ كم فلسطيني مسروق؟ يعني من الحاجات الغريبة، أو حتى يكون أصوله فلسطيني. أنا مثلا من الحاجات المفارقات العجيبة جدا، تلاقوا رئيس كولومبيا ما يساري مش عارف إيه، مختلف مع إسرائيل، هو خلافات لقصته. وتلاقي مش عارف اسمها إيه كده، جاء فيها واحد من الدول بتاعت أمريكا الجنوبية دي، جاء فيها رئيس من أصول فلسطينية واقف مع إسرائيل. حاجات كده منتهى الغرابة، أصلا حاجات منتهى الغرابة، مؤيد لإسرائيل. في ناس في مثلا في عرب 48، سمعناها بعرب 48 اللي كان بيقول عليهم عبد الله بن سيري اليهود المسلمين. يعني اقصد كمشهد الفارق ان هنا الاستعمار لسه موجود، احنا مش ملتفتين للاستعمار ده كله، مش ملتفتين للاستعمار اللي موجود في التعليم، اللي بيمجد امريكا ويمجد بريطانيا. مش ابعد من كده، انا كنت بسمي دايما المدارس الانترناشونال، المدارس الدوليه اللي موجوده في الاراضي الاسلاميه، انا بسميها مؤسسه استعماريه. يعني ايه انا مثلا مصر ويكون عندي مدرسه امريكيه، مدرسه بريطانيه، بيعملوا ايه المدارس دول؟ بيدرسوا تاريخ ايه؟ ثقافه ايه؟ عايزين يعملوا ايه؟ مين اكون السعوديه وفي الكلام ده؟ اكون المغرب؟ اكون ما انا النهارده ما حدش فرض عليا راح اعمل لك مدرسه، انت سامح لمدرسه انترناشونال تبقى موجوده، تروح تودي عليك ليه؟ تودي عليك ليه؟ بروح اسلم ابني بايدي ليه؟ ليه؟ للمستعمر ده؟ اوعى تغلب نفسك، انت كنت زمان بتيجي جيوش واحتلال ووش، لا انت دلوقتي عامل مدرسه وشكلها شيك، باخد لك ابني باختياري، بوديه لك وبدفع لك فلوس 10 اضعاف ولا 20 ضعف الضعف اللي بيتعاطى في مدرسه عاديه على اعلى جوده كمان. يكون مثلا المدرسه مصاريفها 20,000 مثلا في السنه، انا هديك 200,000 في السنه على ابني، والله يبارك لك دمرهولي، واضحك عليا كده بايه؟ بانه بيقول هاو ار يو داد، واضحك عليا بانه ما بيقولش باب بيقول دور، اضحك عليا، واضحك عليا بانه عارف ماثيماتكس وعارف ساينس وعارف مش عارف ايه، واضحك عليا بان ابنك هيكون عنده مستقبل باهر ان شاء الله بعد كده في امريكا ومش عارف ايه، ويشتغل ويبقى عنده وظيفه ويبقى كويس ويبقى مش عارف ايه ويبقى. معلش كام حد من اللي بيسمعني دلوقتي مش هقول عن ابنه كده، يتمنى لو معاه فلوس كان حط ابنه في حاجه زي كده، كان اداه للمستعمر بايده. يعني ما بنحبش نسمع الكلام ده، مش عايزين نسمع الكلام ده بقى. مش عايزين احنا نقعد كده نبص في نفسنا، نقف مع نفسنا وقفه جاده، نقف مع بيوتنا وقفه جاده، نقف مع مؤسساتنا وقفه جاده، نقف مع مجتمعاتنا وقفه جاده، ونشوف احنا لا احنا لا بدل ما يبقى الواحد مثلا لما يحصل الكلام ده يعلنها توبه الى الله، يعرف ان الدنيا قريبه قوي. قصه يعني الموت يعني اقرب الى احدنا من شراك نعله، قريب قوي، يعرف ان في لحظه كل حاجه بتروح، بيشوف ازاي كل حاجه بتتهد قدام. ده ما يكونش ليه يعني انا نفسي ما يكونش ليه عبره في كده، ان كل حاجه تتهد قدامي، كل حاجه بتروح كده ببساطه، وانا مش فين الوقفه، ان انا واقف كده واعلنها توبه يا الله. فين ان انا اقول خلاص يا اولاد احنا مش عارف هنعمل ايه؟ فين ان انا فعلا انصر ديننا؟ فين ان انا رب الجيل اللي يبقى شايل هم الاسلام؟ فين ان انا ربي في ابني الكلام ده وانا ابني ببعده عن الاسلام؟ البيوت وقفوا يعني ما يعني عايز اقول ايه، اعتراضي وملاحظاتي الكتيرة حتى على تحفيظ القرآن اللي هو مجرد تحفيظ ألفاظ بس. بس حتى ده لما بتيجي المدارس، مودي ولا بودي اللي في أولى ابتدائي بيوقفوا له الكلام ده، وبيروح المدرسة 5 أيام في الأسبوع من الساعة 7 لغاية الساعة 4 كل يوم، لا أو يستكتروا على القرآن ساعة إلا ساعتين في الأسبوع. معلش إحنا أنت بتتكلم في إيه؟ مش ما بيعجبناش الكلام ده. لا أنا عايز تقول لي مش عارف إيه وأعمل إيه، وأنا عايز بقى إن أنا كده ينطفئ نار قلبي بإن ألاقي مش عارف عمله وده وجابه. طب أنت إحنا فين؟ لسه أبعد من كده، ما تزعلوش مني. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. يعني اتحرك، يلا يلا ادخل عليه. عشان كده ده من اكتر الدلائل اللي بتخليني انا بشوف ان احنا في سنوات التي، ان اصلا مجرد بس ان هذه الارقام ال 2 مليار دول لو خدوا قرار احنا هنمشي رايحين القدس كلنا، ولا هيقوم لهم حد في العالم، ولا حد في العالم يقدر يعمل حاجة. بس فين؟ قافل لنا الحدود، عامل لنا مش عارف ايه، انتوا فيكم وانتوا فيكم وانتوا فيكم، سيبني بس سيبني. طب خلاص قفل لك الحدود، ما قفلش الجوامع، ما قفلش المدارس، ما قفلش انك تتحرك تعمل حاجة، ما قفلش ان يهيئ الناس دي. الدنيا مقفولة، واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة. وتقال لسيدنا موسى يلا اجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة. في مكة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فين أقيموا الصلاة؟ فين إحنا أقيموا الصلاة، أقيموا الوصال مع الله، الاتصال بالله، الصلة بالله، أقيموا الإنسان الرباني الموصول بالله، أقيموا كتاب الله، أقيموا الصلاة، أقيموا كتاب الله علما وعملا وتعليما صلاحا وإصلاحا، أقيموا الصلاة، أقيموا ذكر الله، الدعاء، أقيموا الاستغفار، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة بالله إتماما ودواما، أقيموها، أقيموا. لا إحنا مش عاجب، أنا مش عاجبني الكلام ده. يو هتقعد برضو تقول لي بس أنتوا مش عارفوا إيه، وكلهم من عند أنفسكم، وفين وقفتك مع نفسك وأنت عملت إيه والقصة دي. مش عايزين نسمع ده. الشاب ولا الشابة اللي هو النهاردة متفاعل مع القضايا دي حاجة تسر، تسر ما تضرش وتفرح. فين القرار الجذري اللي خده؟ يعني كده كنت أتمنى مثلا أشوف إيه حاجات كده، جحافل من الشباب تعود إلى الله، وجحافل من البنات تعود إلى الله، وجحافل من الإخوة المتجمدين حرفيا ياخدوا خطوات لنصرة الدين. جحافل كده من الاخوات المجمدات تاخد خطوات لنصرة الدين، اعملوا حاجة، ينزل ينصر الدين بأي شكل يقدر، اللي يعمل يعمله، خذل عنا ما استطعت. على الأقل فين ده؟ حد بيصدم أصلا ونبقى فرحانين إن ياه لعيب الكرة الفلاني أخيرا قالها، وأخيرا وانا بستغرب جدا، والغرب وبرافو على فلان وصل رسالتنا للغرب. غرب مين اللي وصل رسالتك؟ غرب مين برضو اللي انت لسه منتظر منه حاجه؟ وايوه ومش عارف ايه، واخيرا بقى وكذا، واخيرا لعيب الكوره اتكلم، ولا مش عارف مين فلان، وشفت فلان لما عمل، وشوف حاجه تفرح يا اخي وتشرح يا اخي، شوف الجماهير دي كلها في الملعب، حاجة تشرح وتفرح، تي تي تي تي فلسطين فلسطين غزة غزة، وفرحانين. ماشي حاجة كويسة كتر خيره، بس ما تبص في أعماق الأعماق بقى، هذه الألوف المؤلفة ما بيصطفوش كده في صلاة الجمعة. هذه الألوف المؤلفة ما بتصبرش، يعني ما بتصبرش ساعة على درس، ما بتصطفش كده مثلا لكفالة يتيم ولا مش ولا خدمة مرضى ولا ما استفوش كده. هذه الوقوف المؤلفة بتصطف عشان كورة. احنا ليه مش بنفكرش في ما وراء المشهد؟ ما بنفكرش في ما وراء الكلام ده ليه؟ الله اكبر، والترندات، وعملنا الترند ومش عملنا الترند. فين الناس دي من حقيقة الامر اصلا، حقيقة المشكلة، من صلب صلبها، من جذر جذرها. التيه ده ايه؟ التيه ده ايه؟ حتى مع احترامي الناس اللي قاعدين له نهار على السوشيال ميديا دول وكذا وعملنا ومتبقى، فتحت مصحفك كم مره؟ كل تليفونات دلوقتي فيها بتقعد قد ايه على السوشيال ميديا؟ فيها بتقعد قد ايه على السوشيال ميديا؟ عملت ايه انت؟ انا عملت ايه لما في يعني انت قعدت تتفرج على السوشيال ميديا قد ايه؟ وقمت مثلا صليت ركعتين قيام الليل بتدعي لهم قد ايه؟ قالوا بس انا هو بيتكلم دايركت، في انت دايركت، مش هتكلم بقى في حاجه كانك بتستثمر في نفسك على المدى البعيد. بصوره او باخرى بيحاولوا يصرفونا عن فكره ان احنا نفكر في الحلول الاستراتيجيه. بيصرفونا بالتحديات الانيه عن ان احنا نفكر في الحلول الاستراتيجيه. انا عارف ان الكلام مش هيعجب ناس كتير، بس مش فارق معايا صراحة. أنا بقول اللي أنا أدين الله به، لدرجة بقى اللي جاية دي ممكن تزعل ناس أكتر. في ناس صالحين وصالحات، يا دكتور هو ما فيش غيرنا؟ ما تتكلم يا عم عن الناس اللي مش كويسة ولا ما بتصليش والكلام ده كله. طب أنا أتكلم عنه ليه؟ أنا أتكلم عن الإنسان الصالح والصالحة، اللي الطاقة المعطلة اللي بيضيع نفسه. المتنبي كان يقول: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. السؤال بقى في الصالحين، كثير من الصالحين والصالحات يتحولوا للكائن الترند. الكائن الترند ايه؟ الكائن الترند واحد مستني حاجة، يعني عايز حاجة ينشغل بيها، هو عنده فراغ. لا بقى، هو مثلا عنده مشروع لنصرة الدين عايش له، حتى مش لازم تشغيلا، تأهيلا بأهل نفسه ليه، ولا حاجة بيسهم بيها ولا حاجة في بناء نفسه، ففراغ شغله الأكل والشرب واللقمة، وبيدور على الترند الجديد. ايه الترند بتاع الأيام دي؟ ترند اللي ما تعرفش ان حصل في السويد مش عارف ايه، وبيخطفوا الأولاد وبيعملوا معاه. طيب الترند اللي بعده، يعني الترندات يرقق بعضها بعض. يجي ترند يعمل ايه؟ يلغي الترند قبل، يجي ترند يلغي الترند، وبعد ما يخلص الترند هنفترض جدلا حصل وقف اطلاق نار، الحمد لله مثلا اخواننا واخواتنا في غزه خرجوا بمكاسب الحمد لله من الامر ده، وهبط الموضوع، يروح فين؟ الترند اللي بعده، ترند الجاي، ترند الجاي، ترند الجاي. كائن الترند. كتير من الصالحين والصالحات بقوا كانوا ترند، كأنه من كتر الفراغ هو مستني حاجة ايه، ومع كل ترند بقى بيتفاعل ويتشد ويعمل ويودي ويقوم وكذا. ما هو بالورقة والقلم، يعني الوقت اللي انت قاعده ده والوقت اللي انت قاعده ده لازمته ايه؟ بالورقة والقلم ممكن مثلا الناس تكون مثلا دخلت البث ده قعدوا مثلا سمعوا ربع ساعة ولا تلت ساعة ولا نص ساعة ومشوا، وراح بقى عم، في حين انه مثلا ممكن يكون قاعد على الانترنت لاربع ساعات، او هيقعد بعدها اربع ساعات تاني، وبقى بينصر. يا عم ما انت بتطول وبترغي، يا عم هو بتسمع خير، بتسمع قال الله قال رسول الله، بتسمع حاجه من دي. لما الهبد الهاري ده التنططه دي فيها ايه؟ حاجه محزنه اصلا. اذا كائن الترند اللي هو لدرجه انا حتى كنت عندي تعليق، علقت يعني بعض الاخوه والاخوات عليه، علقت من قريب، وبرضه ممكن ما يعجبش حد تاني. انا كنت بقول ببساطه شديده جدا: يا جماعه الخير، انتم دون ما شعور بيتم استعمالكم. يعني هؤلاء المجرمين بيحاولوا يظهروا نفسهم انهم سيردعون وسيفعلون وسيفعلون ويظهروا نفسهم الاقوياء، وهم مهزومين من الداخل، مكسورين حرفيا، واخدين على قفاهم لما قفاهم ده يأمر عيش ورم، واخدين على قفاهم لما ورمانين، يعني فعلا ورمانين، بيحاولوا يظهروا نفسهم ايه، يظهروا نفسهم ان احنا لا تمام، وهنعمل فيكم وهنعمل فيكم وهنعمل فيكم وهنعمل فيكم وهنعمل فيكم وهنعمل وهنعمل وعملنا فيكم وعملنا فيكم، واحنا بقى نظهر صور صور ومشاهد ومشاهد وصور ومشاهد وصور، نعمل نشح علم الاحباط اصلا دون مشاور، مش ايوه صح عندهم حق، عملوا فينا ودوا فينا وبيعملوا فينا، يعني اصل دي معركه، وطبيعي جدا معركه يكون فيها كده، ما حدش داخل معركه متصور انه رايح دريم بارك، كل حد داخل معركه عارف كويس ثمن المعركه دي ايه، وعارف كويس ابعادها ايه، وعارف هو رايح فين وبيتعامل مع مين اصلا، وهم يمكن اكثر حد فاهم حقيقه الصراع كويس جدا، ناس في بشكل اساسي، ناس حاضره في المشهد، ناس شايفاه، مش زينا قاعدين على كراسي في مروح في تكييف وتمام زي الفل وبناكل ونشرب وامنين في سربنا والحمد لله عندنا العافيه في اجسادنا وعندنا اقوات، اي مش يومنا ايامنا، هم ناس فاهمه المشهد كويس، وذلك تاني وتالت ورابع وخامس، انا في رايي الشخصي ما يحلش لحد زينا، ما يحلش لقاعد يقعد يتكلم على مجاهد، ما يحلش لا يفتى اهل الثغور الا اهل الثغور، الناس اللي بتقعد وكذا ويستطيلوا عليهم يقعدوا ينظروا وهو معذره يعني، ما مش ممكن صرصار يرعبه، ما حدش ايه يعني ينظر على الناس، ناس طبيعتها في موقفها هي أدرى بمشهدها واللي هي فيه، ما نقولش إلا خير، لا نقول إلا خير، احنا ما لأن كل واحد في مشهده شايف مشهده كويس جدا، عارف مشهده كويس جدا، عارف أولوياته، عارف مش عارف إيه، مالكش دعوة أنت فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، لا تقول إلا خير، مش ده وقته أصلا، زي ما بعض الافاضل طالع يقول مع اختلافي معاهم في مش عارف ايه ومش عارف ملاحظاتي، لكن اسال الله ان ينصره، وان يعني ايه التباتة دي، ايه البرود والتباتة دي، لازمته اصلا هو ده وقت بقى مع اختلافي، يعني وانت حد قام قال لك ان انت يعني بقى مش ان انت ان احنا مثلا شايفين الناس دول بقى ملائكة وما بيغلطوش وحساباتهم كلها صح ومعادلاتهم كلها صح، عادي اخواننا مسلمين، اخواننا مسلمين، ما مظلومين مضطهدين، من نتفق نختلف مش وقت الليله دي خالص دلوقتي، مش وقتها اصلا، يعني شخصيا بشوف يعني خلاص الناس يترك الناس هم ادرى بواقعهم ادرى بحالهم اصلا، فالناس دون ما شعور انت بتشيع المخطط اللي هو عايزه، فانت مش بس بقى انت قضيت مصلحه، ده انت قعدت تعمل ايه؟ او حركه قعدت تعمل ايه؟ وانشر انشر ليه؟ ليرى العالم، عالم مين اللي هيرى مع احترامي يعني الصفحه بتاعت حضرتك اللي فيها 13 نفر، وال 13 نفر دول يعني مع احترامي مثلا هم اخوك وخالتك وعمك، يعني انا بقول لحضرتك مثلا ممكن يكون مثلا في بعض الناس بتتفرج على واحد شويه، ورغم كده انا مش شايف ان انا مثلا لو عملت حاجه ولا قلت حاجه اصلا ليها معنى عند حد، هتقوم سي ان ان تاخد مني انا، رويترز هيقعد يشوف مش عارف ايه، ممكن في ناس فعلا قد تكون مؤثره على هذا المستوى، بس انت مين اللي هتبين الحق للعالم؟ يعني ايه انا بقى وهبين الحق للعالم ودايما المجاهدين بتوع الكيبورد، مجاهدين الكيبورد دايما مقضينها ايه؟ وانتصرنا في المعركه الاعلاميه ومتى ننتصر على المعركه الارضيه؟ وانتصرنا على الاعلام اللي مش عارف، عملت ايه لما انتصرت على الاعلام ده؟ عملت ايه لما الغرب كله شاف اللي بيحصل؟ لا في ناس تحركت وعملت مظاهرات وايه اللي حصل من المظاهرات؟ امريكا تراجعت مثلا؟ فرنسا تراجعت؟ المانيا تراجعت؟ ايطاليا تراجعت؟ الهند تراجعت؟ اليابان تراجعت؟ ما تراجعت ولا هيتراجع ولا هيتراجعوا الا لما يشوفوا هم عمالين يخسروا يخسروا يخسروا يخسروا يخسروا يخسروا يخسروا، والناس دي صامده صامده وما يلاقولهمش سبيل، ما كل شويه يقول لك هنجتاح بر هنجتاح بر هنجتاح بر، ما تجتاح يا عم وريني شطارتك، ما تجتاح يا عم بنجهز للمعركة. ما تجهز يابا، جهز انت كل ده، بتجهز انت بتجهز ايه؟ ده انت لو بتحضر عفريت كنت حضرتها، ما تورينا يا عم. طيب يعني ما تورينا. لا لا، ما بس امريكا قالت ما تخشوش الا لما نجي لكم. يجي لكم بالسلامه ان شاء الله، باذن الله يجي لكم بالسلامه، فرت الكعب كده يجي 15 يوم ولا شهر ولا حاجه. تخش يابا، ما توريني نفسك، تعال وريني نفسك. مهزوم، حاول لطش لطش لطش وخلاص. وبعد وقت ما المشهد معروف، مشهد معروف متكرر. معلش اصل احنا وعايزين نوري العالم حرك. انا اسف، يعني عالم مين اللي هيشوف حضرتك؟ ولو العالم شاف حضرتك اللي هيحصل يعني؟ وتلك التويتايه اللي شافها 10 مليون، ايه اللي حصل؟ لا الناس عملت وضغطت وعرفوا اجرام. انتوا منتظرين النصره من امريكا؟ منتظرين النصره من شويه مظاهرات بيعملوها مثلا شويه ناس؟ والله والله العظيم نبقى احنا ضايعين. منتظرين دول بقى هينصروا القضية وهيوقفوا إسرائيل عند حدها؟ وكانت وقفتها قرارات مجلس الأمن ولا القضية دي؟ ما واحد خد أرضي بالقوة، ما يطلعش إلا بالقوة. السكون الهري ده بعد فترة الناس دي فهمت اللي فيها. واحد مجرم بلطجي ما يمشيش من بيتي بسلام مين، ووعود مين، وحوارات مين، وضغوط مين، ومظاهرات مين؟ اما احترامي خلي العالم يشوف. لا العالم ما بيشوفش، احنا اللي بنشوف، احنا اللي عمالين نشوف كل شويه. وعمال تحبط الناس اللي هي المحبطه وتهز الناس المهزوزه، ايه لازمته اصلا؟ وليه الاعلام ده بس ما يكونش متواطئ اصلا؟ هو التاني هو يعني ليه ما بيجيبليش الخراب اللي في الجانب الاخر؟ ليه ما بيجيبوليش كده؟ ليه ما بيجيبوليش قد ايه هم مهزوزين، قد ايه في عندهم اشكالات؟ انا مكتوب مرارة وتكرار. ليه ما بيجيبش الناس اللي المصطفى في المطارات عايز تهرب باي شكل؟ ليه ما بيجيبش الكلام ده؟ عمالين نشيء نشيء نشيء دون مشعور. اصل احنا وننصر القضيه وان احنا نوري، يعني انك توريني طفل مش عارف متقطع بيتلم في كيس؟ يعني ايه توري؟ يعني في اشياء تطوى ولا تروى؟ يعني ايه برضو ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقى جاي بقى يجيب مثلا الصحابه ونقعد نحكي بقى تعالوا نشوف. يعني انا سبحان الله كنت دايما بقول الحاجات اللي تريح قوي ان احنا نعود الى الهادي الاول. عادي، كان في فظائع فظائع حاضره في مكه، فظائع فظائع حصلت مع سيدنا خباب، مع سيدنا بلال، فظائع حصلت مع ستنا سميه، مع ال ياسر جميعا وغيرهم. كانش النبي بقى يقول انا لازم انشر جرائم قريش عشان خاطر، وهو بيطوف بقى على القبائل مثلا في وجود الحج، ان قريشا مش عارف فعلت، وان تعاطفوا معي وانصروا قضيتنا. سيبك من الهري ده، سيبك من الهري ده، ده فعل الخونه، عذرا يعني، فعل الخونه اللي يجوا في مجلس الامن يقولوا كلمتين مش عارف ايه، ما فعل الخونه، انصرونا واعملوا قضيتنا وتفاعلوا معنا ونعيط شويه يا عم. ده كان بيلف النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم، ولكي يعلم العالم وأنا مش عارف ايه. مش الجو ده، مش الهري ده، بالعكس كمان اصلا ربنا بشكل واضح يقول له ذرني ومن خلقت وحيد، وذرني والمكذبين اولي النعم، واعرض عن المشركين، اعرض عن من تقول ما تسمح لهمش يستخفوك عشان يشغلوك عن انك تبني جيل. هذا الجيل هيقلب المشهد تماما، هيقلب المشهد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ازاي؟ النبي دخلها ازاي؟ بالانتصار الاعلامي؟ لا، بنى انسان، بنى جيل. هذا الجيل لما تبنى الانسان، لما عمل هذه المجاهدة بالقرآن، جهاد الحج والبيان، جهاد السيف والسنان، دان له الإنسان. هدم الأصنام دي في قلوبهم، هدم وهب. احنا كنا في رمضان اللي فات شرحنا فتح مكة سبحان الملك، لقيت الناس بتسمع فين مشهد؟ هو مش الكلام ده مش مجرد كلام بيتقال وخلاص. مع احترامي بعض الافاضل الفضلات اللي كانه دون مشاعر بيتورط في القصه دي، لكن لا يا دكتور اقول كلمه حق. كلمه حق يا ابني؟ يعني انا مستغرب انا من بعض الافاضل الفضلات، ولا حد يقول لك انت ما طلعتش قلت كلمه الحق ليه؟ ايه كلمه الحق اللي انت عايزني اقولها؟ قصدي اقول مثلا اسرائيل ولاد المجرمه وامريكا ولاد مش عارف ايه. فين الباطل اللي مشتبه بالحق؟ فين الباطل المشتبه بالحق؟ يعني ده اللي هم الكفار، اللي هم الكفار واضح جدا لما بيشوفوا اللي بيحصل في غزه ولا غيرها. المساله مش محتاجه كلام، المساله مش محتاجه كلام، ان انت في نفس المشهد اللي بتعمله اوكرانيا مقاومه وكذا وناس، واللي بيعملوه الغزاويين ارهاب. الله، يبقى حملات اللي بتعمله غزه الحملات الوحشيه البربريه التي قامت بها غزه في حق النساء والاطفال، حملات وحشيه بربريه تقوم بها غزه في حق النساء والاطفال. وفي الجانب الاخر اللي بتقوم به اللي بتعمله اوكرانيا، على ان مثلا الارض الاوكرانيه دي ماشي في مرحله طويله هي ارض سوفيتيه اصلا، يعني ارض سوفيتيه، ارض روسيه في فترات كبيره من تاريخهم الارض دي تنتمي له. واحنا بنتكلم على شويه مجرمين عمر الارض دي ما انتمت ليهم. 75 سنه قبلها هذه الارض لا تعرف هؤلاء المجرمين قط، ما تعرفش المجرمين دول بأي سؤال. يعني ليه المجرمين اللي جايين دول؟ دي مش يهود تاني، مش يهود، مش قضية يهود. هؤلاء الصهاينة المستعمرين المبعوثين، زي بالضبط مع بريطانيا بعتت البلطجية اللي فيها وخريج السجون والكلام من ده نافتهم لتلك اللي بيسموها الأرض الجديدة. أمريكا أبادوا الشعب الأصلي عشان يعملوا اللي بيسموه الاستيطان الإحلالي. أمريكا حبت تعمل هي وبريطانيا نفس المشهد، نيجوا فلسطين يعملوا استيطان احلالي بشويه البلطجيه والمجرمين ومش عارف ايه والقصه دي. لدرجه حتى الان يعني الفيديو الشهير اللي كان اللي هو بتاع الصهيوني اللي اسمه يعقوب ده، اللي كان الست بتتكلم معاه انجلش وبيقول لها، بتقول له ده داري، بيقول لها لو ما جيتش خدتها ياخد حد غيري. كان حد عامل عنه تقرير بعد كده انه اصلا محكوم عليه بالاعدام في امريكا وهربان من سجون والكلام ده كله. شذاذ الافاق وبلطجيتها. بتتكلم في ان واحد، انت بتتكلم في حد حاجه عمرها 75 سنه، فلما يقوم انا بحاول استرد ارضي، بدفع الظلم عني بارهاب، والتاني مقاوم شريف ونتغنى ببطولاته ونبعت له دعم ما بيتوقفش ونقيم الدنيا على القاعده. الله، نفس الناس برضه مش قادر تفهم نفس اللي حصل لما الاوكرانيين ومش عارف ايه وبداوا يلجأوا للبلاد الاوروبيه، وفي اعلامهم بشكل واضح وصريح اصل دول بيض، اصل دول اوروبيين. طب السوريين، طب السودانيين، طب مش عارف ايه. لا معلش، يعني الناس ليه مغيبه؟ ليه مغيبه وفرحانين بانتصار اعلامي وفي معركه اعلاميه بين فلان الفلاني ومش عارف مش عارف مين وانتصر عليها، وشوف البنت اللي عملت فيها والبنت اللي قالت ماشي نقدر اي حد بيعمل حاجه كويسه، بس مضخمين المشاهد ليه؟ مكبرينها ليه؟ هو عايز ليه؟ عايز يشغلني في المنطقه دي؟ وليه انا ماشي معاه انا في الليله كده اصلا؟ ليه ماشي انا معاه في الليله؟ ليه نقلت زي ما كنت قلته ساعه فتره كاس العالم لما كنت نزلت مقاله الالهاء الممنهج؟ ليه وصلني للحاله ان بقيت انا لا لا انا فخور جدا ان انا انتصرت، فتحت يعني انتصرت عملت كذا. ليه احنا ليه انا مش ليه شايف المشهد كده؟ ليه خدني كده فليه خدني لدي؟ خدني ان هو يبقى فقر وانا اظهره اسد ليه؟ يعني هذه التي تظهر نفسها دايما في الدعايه انها دولة عظمى قوية، هتولي حرب دخلتها ما خدتش على قفاها لما ورم بجد بالورقة والقلم، هتولي دويلة صغيرة كده اسمها فيتنام ورمتها، راحوا العراق ورموا في العراق، راحوا افغانستان ورموا في افغانستان، هتولي مكان ما دخلوه شيء. حتى المجرمين دول شغالين حرب بالوكالة، يعني حتى هم عمالين يزقوا في الاوكرانيين مش قادرين يعملوا معاه، مش قادرين ينزلوا معاه. طب ما امريكا بعتت 2000 جندي، 2000 جندي 2000 من اول خالص، من كاتبه بيسموها دلتا. دلتا دي بقى بتاعت تحرير الرهائن وبتاعت مش عارف، وبالاخبار الاكيده من حد منهم ان في زي فرقتين كده حاولوا يتسللوا فابيدوا جميعا، يتسللوا لغزه في اليومين ثلاثه اللي فاتوا دول، ابيدوا جميعا. الله، فين دلتا وهلتا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم في مره كان ماشي هو حد من الصحابه، فالصحابي ده تعثرت دبته فقال تعس الشيطان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل تعس الشيطان فانه يتعاظم حتى يصير مثل جبل. الشيطان شيطان الجن، والشيطان شيطان الانس، واوليائهم من شياطين الجن والانس بيحبوا يتعظموا، يحبوا يشعرك انك تحت السيطره، يحشف ولاد المجرمه خطه ممنهجه من اسرائيل انها تخلي غزه تغري، غزه تضربها وتصهين علشان خاطر تروح تضغط على مش عارف غزه وتعمل التهجير بتاعهم اللي مش عارف ايه. شوف يا اخي ولاد الذين امريكا، شكل المخابرات الامريكيه اللي مرتبه الحركه دي عشان تيجي مش عارف تحط اساطيلها في شرق المتوسط. ليه دايما كده شايفه وشايف نفسك؟ ولذلك انا كنت يعني بقول للافاضل الفضليات حاجه هتكلم عنها بعد شويه، كنت بقول لهم غزه انتصرت، مش هتنتصر، انتصرت، انتصرت. انا بشوف غزه انتصرت وخلص، مش هتنتصر، هي انتصرت خلاص. وهتكلم عن المساله دي شويه، بس عايز اقفل اللقطه بتاعت الجزء الاعلامي ده، لان احنا خدنا الخيط من ان احنا بنعمل ايه، ايه اللي بنعمله اللي هو زي العرب كانوا لك اسمعوا جاجعة ولا رأت احنا، اللي عمال ينكر ومتى تقومون ومتى تفعلون. انت بتعمل ايه؟ انت ايه الحاجات القرارات المصيريه اللي اخدتها في حياتك؟ ايه الحاجه اللي عملتيها؟ معلش بعدين عن كل هذا الكلام، الخطوه اللي خدناها فين فين في العلاج الاساسي بتاع المرض؟ ما اللي يعني الفتره الاولى 13 سنه كفوا ايديكم واقيموا الصلاه. فين دي؟ فين فين اقيموا كتاب الله اقيموا الصلاه؟ ما فين دي؟ ما احنا يعني احنا وخلاص عايزين، يعني احنا عايزين ايه؟ عايزين نضحك على نفسنا؟ عايزين اللي يغرر بينا، اللي يخدعنا؟ عايزين اقول لنا يا عم كلامه خلاص؟ ما احنا ما دايما اقول لا تهويل باللام ولا تهوين، لا تضخيم ولا تقزيم، ما تضخمش وما تقزمش، ما تهولش وما تهونش. فبشكل بسيط جدا جدا، انا بحاجه سيمبل جدا، انا بقول النهارده احنا كاشخاص فين؟ لا بقى انت النهارده بالعكس كمان بقى بيستعملك دون مشعور. بارك بيستعملنا، بيستعملك دون مشعور، بيستعملك ان انت نفسك تنشر له الصور والفيديوهات اللي تعمل ايه؟ اللي تزيده هو. طب لا ايوه انا، ايوه انا ما عنديش مشكله تنشر الفيديو بتاع الراجل اللي بيقول ولا مش عارف ايه واحنا مش عارف كذا، والست اللي بتقول مش عارف كذا، واللي بيقول لك وان شاء الله. ايوه ما تنشر ده، دي بقى بتنشر حاجات تانية اللي بتخلي الناس تنهار. انت بتساعده، انت بتسهم في انه طب خلاص الخبر ليس الخبر كالمعاينه. ولا هي اصل خلي العالم يعرف، احنا عارفين. ولادنا يعرفوا، ولادك مش بيعرفوا، ولادك بيحبطوا لانه بيشوفك بتوريك الكلام ده ومفيش جديد، لا عملت حاجه معاه ولا انت نفسك خدت خطوه، مفيش جديد. ومش شايف الامه دي خدت خطوه، المجتمع خد خطوه في الواقع اللي هو فيه، مش شايفنا يعني جحافل عدنا الى الله، مش شايف حتى المساجد حصل فيها فرق، المساجد نفسها ما حصلش فيها فرق. يعني كل الشباب اللي راحت ملعب الكوره دي وقعدت تهتف في ماتش الاهلي، الشباب دول كلهم قول لهم تعالى نتجمع عشان نصلي مثلا وليكن ركعتين كده ندعي ربنا مثلا للناس بتوع غزه، ما يجوش. احنا ليه وصلنا لهذه الحاله من السطحيه ان تم اختصار المشهد في مثل هذه الاشياء؟ انا تاني وتالت ورابع ما بقللش من شأن اي حاجة تكون كويسة وفي نصرة المظلومين، ولو جت من كافر مش هقول مسلم، ما قللش منها، بس بقول عايزين نفوق شوية، عايزين حتى تفاعلنا يبقى تفاعل يرضي الله، تفاعل يليق بالحدث، يبقى على مستوى الحدث. فجيت اعلاميا يقول لك اصل انا مش عارف، او اظهر كلمه الحق. يا سيدي كلمه حق ايه؟ كلمه حق فين؟ الباطل والحق اللي هم مختلطين عشان حضرتك تظهر كلمه حق. وانت فين بقى؟ انا فين وحضرتك فين؟ اولادي مراتي واولادك ومراتك وبيوتنا احنا فين؟ لا ما تتكلمش عننا. طب ماشي يعني ما هنتكلمش عن الناس اللي هم طب ايه أكل ما اتكلمش عننا. حلو اتكلم عن غيرك؟ اللي هو المنطق بتاعه وابرئ نفسي، ما تجيبش سيرتي انا، ما تقولش انت ولا ابعد من كده. حاجه سيمبل قوي، ممكن مثلا ايه قاطع الشركه الفلانيه. لا الشيبسي، اصل الشيبسي النسكافيه هو كده كده اصلا المقاطعه دي ما تفرقش يعني وما هتجيبش نتيجه وجو من ده. يستات قال يقاطع حاجه من الكماليات، يستثقل قطعها وكأن مثلا ايه ده ده ده ده ده, ده, ده, ده الاكسجين اللي بتنفسه ولا الدم اللي بيجري في عروقه. تيجي تتكلم عن فين انت خطوه خدتها فين؟ فين انت الناس دي واقفه على ثغور؟ فين الثغور اللي انت واقف عليها؟ الناس دي واقفه بتعمل ايه؟ بتحاول تعمل ايه؟ بتحاول تصد او تقاوم الاحتلال. فين مقاومتك انت للاحتلال اللي موجود؟ مش في ارضك، في بيتك، في تلفزيونك، في قنوات الكرتون اللي بتشغلها لعيالك. فين مقاومه الاحتلال دي؟ ناس واقفين على ثغور. فين الثغور؟ فين احنا وقفتنا على الثغور اللي احنا فيها، المصايب اللي احنا فيها؟ الشباب اللي بتلحد والشباب اللي مش عاون انتشار الشذوذ، فين ده؟ مين اللي دول؟ يعني حتى لو افترضنا جدلا ان في ناس افاضل هيخرجوا ويروحوا ينصروا القضيه، يعني فين دول؟ فين تهيئه الجيل ده؟ يعني فين تهيئه هذا الجيل؟ النهارده اخواننا مثلا يفعلوا هذا الكلام نصره للمقدسات وكده. طب احنا يعني فين احنا بقى المقدسات دي؟ يعني احنا عايزين يتفتح مثلا بيت المقدس وما يتصلاش فيه؟ طب ما عندنا اراضي مقدسه، يعني عندنا بيوت الله المقدسه موجوده مهجوره حرفيا. يعني ايه صلاه فجر يبقى فيها مش مكمل صف؟ صف ما بيكملش في الفجر. يعني ايه يبقى هذا العدد موجود في الماتش في وقت صلاة المغرب ولا صلاة عشاء؟ يعني ايه ده؟ نبقى فرحانين بقى لما نلاقي في وسط الكلام ده اتنين تلاتة على جنب كده بيصلوا في الملعب، وشوفوا فرحانين. انا ما بقللش من سنة اي حاجة كويسة تاني برضو، بس بتكلم على افورتنا احنا للمشهد وكأن خلاص كده تمام زي الفل. الحمد لله صلينا اخر حلاوة، صلينا بقى وهنقعد ننهار بقى على كريستيانو رونالدو وهنموت بقى على مش عارف. يعني الله المستعان عليه التكليف. يعني فكره بقى على نقول كلمه حق، ماشي. يعني كلمه حق هتقول ايه في ايه؟ في مين؟ في ايه؟ في ليه؟ والله بقى دنيا مختلطه ومش عارف ايه، وحد بقى احمد بن حنبل هيقوم يقول القران مش مخلوق؟ بالعكس، يعني لا تقولوا الا خيرا. النبي يعني صلى الله عليه وسلم كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، وفي روايه او ليسكت. قل خيرا، قولوا خيرا. هتطلع تقول كلام يبقى ليه لازمه، كلام يبقى ليه فايده، كلام يفرق مع شخص في حاجه. لا أمام يعني مره بس انا في الغالب ما بشوفش التعليقات اصلا بتاعت الحاجات دي، يعني ولا بقعد اصلا اقلب فيها والكلام ده. يعني غلط او مش غلط، المهم يعني ما او الواحد بيحاول على قد ما يقدر يعني ما يتاخرش. بس المره مش عارف وصل لي تعليق كده، مش انا كنت بقلب على حاجه تانية فشفته في وشي، فحد بقى قال لي دكتور انت يبدو ان حضرتك من كوكب اخر. طبعا انا مش متقلق، يعني متقلق كانها شتيمه يعني، بس اشتمه من حد يبدو مؤدب يعني، فمش عايز ايه يشتم يقول يا ابني كذا ولا بتاع ولا يبدو ان حضرتك من كوكب اخر، لمجرد ان انا في الاحداث دي بنشر حاجات ايه ما فيهاش مثلا شتيمة في إسرائيل ومش عارف وكذا، ويعني ولا بنشر صور ولا مشاهد ولا بغير بروفايل ولا بحط مش عارف إيه، فأنت كنت كده من كوكب آخر. وده اللي قلته في بداية الكلام، إن هو ممكن ناس مش هيعجبها إنك تتكلم، مش هيعجبها إن أنت في الوقت ده لا أنت مكمل في طريقك. لا، في ناس كتير أفاضل وفضليات، ولذلك أنا حتى أول مرة اتكلمت عن المشهد ده اتكلمت لما لقيت الحمد لله في فعاليات شغالين فيها، فعاليات بنعملها، ولاد بتتعلم، اخوات فضليات الحمد لله بتتعلم وتتخرج من حاجات، ولقيت بعض الافاضل الفضليات احنا في الاحداث دي وهنعمل مش عارف ايه واحنا مش عارف الله اهدي بقى كده، اهدى كده حركة علالي. احنا بقى كل ما حدث هيتم، ايوه هو مش حدث قليل، حدث كبير، بس نصرناهم بان احنا وقفنا، احنا نصرنا الشيطان، نصرنا شياطين الانس دول اصلا. ده بالعكس نزيد اكتر، نزيد نعمل لديننا اكتر، نعلم اطفالنا اكتر، نفهم اخواتنا واخواننا اكتر. عملنا ايه ان احنا وقفنا؟ لا هو عايزك توقف. وازاي بقى؟ انا عايزك تحبط. وقف. وده وقته؟ وقته ايه؟ هو انا كنت بنشر مثلا ايات من الانجيل؟ هو ده وقته؟ يعني نعمل ايه؟ ولذلك حتى بعض الافاضل الفضلات، يا دكتور اطلع اتكلم ولا نعمل ايه؟ بالله عليكم حد مش عارف يعمل ايه؟ كلنا عارفين نعمل ايه، اللي هو الكلام العام، انما اللي المفروض نعمله على الحقيقه مش عايزين نعرفه ولا عايزين ناخد خطوه. انا في رايي الشخص لما اطلع اقول لحضرتك اعمل ايه ولا اقول لحضرتك اعملي ايه مش عاجبك. انما معروف ولا اعمل ايه، انما ايه اعمل ايه، هقول لك ايه، ايه ده، ايه ده، اقنط اقنط، اتبرع على قد ما تقدر، معاك من ماله اتبرع، ذكر بالقضية، ذكر بالقضية، قاطع قاطع، بعدين في يعني في جديد، في جديد، هم كلنا عارفينهم وحافظينهم، انما اعمل ايه بقى لما تشوف الحدث ده وتشوف الرسائل اللي ربنا بيوجهها لك من خلاله؟ اعمل ايه يعني؟ ركز كذا واشتغل كذا واشتغل على المدى البعيد وفكر في الجو الاستراتيجي، وانت تعود الى الله وتنصر دينك بقى بجد وتاخد خطوه بقى لا انت في كوكب اخر. انا سمعتها الحقيقه، ما يعني ما هي الكلمه ايه، تبدو ان صاحبها بس افتكرت كده يعني مذم، يعني مذم من ابينا ودينه قليل، يعني هم يسبون مذمما انا محمد. ففي كوكب اخر، فوصل الله بشكل لطيف، قلت فعلا الحمد لله الواحد في كوكب اخر، وارجو ان اكون في كوكب اخر، كوكب ان ما حدش يستخفك، حدش يخليك توقف، حدش يخليك تحبط، حدش يخليك ما تفهمش المشهد كويس، خليك تضطرب ولا ترتبك. هو ده اللي يريده اصلا، هو ما يريد شيء اكتر من كده، خليك تهن تحزن. كوكب اخر، كوكب اخر، اذا كان كذلك اي في كوكب اخر، في كوكب اخر. يعني القضيه مع تمام احترامي، مش بنحب الكلام اللي هو بقى ايه واعماق وبتاع، ما تقول لنا كلمتين مش عارف ايه لان زي ما قلت الكائن الترند، يلا الترند ده عشان عايزين نخلص الترند بتاع غزة ده ونشوف بعده حتة تانية، ولا نشوف بعده ترند تاني، هو ترند زي ما لا. اللطيف في المسألة ايه، الناس الحمد لله متفاعلة جدا جدا مع غزة دلوقتي، ماشي شيء طيب. احنا في كام؟ احنا في 2023، في 2021 كان في حرب على غزة، ما بين 2021 و2023 مين اللي كانوا فاكرين؟ مين اللي خدوا خطوات وعملوا برامج من 2021 ل 2023 عشان نصرة غزة وفلسطين؟ في ناس عملت يعني، بس انا بتكلم على الايه، على الـ يعني مجموعة كده، لا حاجة كانت اتنست 2021. ايه ده، هو كان قريب كده في حرب على غزة فعلا؟ الله، احنا كنا فين؟ كنت في ترند، وجت ترند اللي ورا، احنا السكت الترند الاولاني، كنت في الترند، كان في 2014، وكان وفي طول الوقت يعني، مش بس بيبقى حدث بس كبير، بس في طول الوقت، في طول الوقت حاجة ما بتخلص. على بعض المجرمين برضو اللي يقول لك هم استفزوا إسرائيل ليه؟ وجابوا لنفسهم وللناس القتل ليه؟ على أساس إن هم كانوا عايشين في جاردن سيتي بقى، ولا عايشين في قصر الملك فاروق. ناس بيموتوا كل يوم، ناس بيموتوهم بالبطيء أصلا، الناس ميتين أصلا، مساكين ميتين. متخيل بقى واحد بقى ويطلع كده، ولا يجوز ذلك الذي فعلته حماس لأنه استفز أولئك الإسرائيليين ليبيدوا هذه الأرواح، هذه الأرواح في رقبة مش عارف المقاومة. بني آدم مجرم حرفيا، بني آدم مجرم. واحد من الأفاضل كده يعني أهل العلم كان بيتكلم، بيستغرب الناس اللي بتقول كده، بيقول انتوا بتتكلموا في ايه؟ مش متخيلين اصلا احنا كنا، ما يعني مجرد بس كده ان بيحصل اللي بيحصل ده بيخلي اسرائيل دي تحس ان الناس دي لسه عايشه، تيجي راجعه شويه لان كانت هتبيد. مجرد الناس وصلها اخبار بشكل بالنسبه لهم، هم شايفين اخبار يعني، عندهم اخبار اكيده ان هم بيجهزوا لابادتهم. مجرد التصعيد ما حصلش من 40 50 سنه مثلا في المسجد الاقصى، بتتكلم في ايه؟ برضه فكرة إن هو لا يفتي أهل الثغور إلا أهل الثغور. قالوا مكة أدرى بشعابها. الشاهد اللي أقصده يعني إن إيه، أنا في نقطتين أو محورين بشكل أساسي اتكلمت فيهم. محور إن معلش بقى عايزين ننظر الأمر على مستوى الأمراض مش الأعراض، ونمشي أعمق شوية. النقطة التانية فكرة بقى إن إحنا دون ما شعور بيتم استعمالنا، بيتم استعمالنا برضه كآلات. حابب اتكلم في محور كده برضو، هو انا كنت قلت في وسط كلامي ان غزه انتصرت، والحقيقه انا شايف كده، انا شايف ان هم انتصروا. يعني تلك الايات من ايات الله التي حصلت في 7 اكتوبر دي، الامور بعدها مش هتبقى زي قبلها ابدا، مش هتبقى زي قبلها دي. ابتداء كل ما كان يرتب لهؤلاء المساكين المستضعفين في الارض، كل الكلام ده ذهب أدراج الرياح. اللي بيرتب لعبادتهم، اللي كان بيرتبوه في المسجد الأقصى، كان ده كله راح. المستوطنات اللي في غلاف غزة دي ما تسكنش تاني، لأن شوية المجرمين دول اللصوص جاي يكاد المريب يقول خذوني، المجرم جباء. فهؤلاء المجرمين اللصوص بطبيعة الحال هم هربانين من، وعدينهم بالامن، عاملين لهم سياجات، لما يشوف بقى الناس دي بامكانيات بسيطه قوي دمروا السياج، قهروا القوه التي لا تقهر، اجهزتهم الاستخباراتيه اللي كانوا فرحانين ان لو مش عارف عصفور وقف على السياج ده بيصفر في تل ابيب، الكلام ده كله اتكسر. ناس بامكانيات بسيطه جدا بموتوسيكلات، شباب بموتوسيكلات، الشباب رايحين بموتوسيكلات وبتاع كده، طياره شرعيه كده، مش بقف 35 ولا اف 16، موتوسيكلات وشويه وش مركب كده بتاع يعني، ورايحين جاي لهم من البحر، مرتبينها بشكل معين في 6 ساعات لكل المستوطنات اللي في غلاف غزه دي. ولذلك كنت بقول اللي ما بيقولوش للناس، ما بيقولوش للناس مش فكره مستوطنات غزه، كان عندهم فرقه، هذه الفرقه المفروض انها من اقوى فرقهم على الاطلاق، بيفتخروا بيها، بيتفشخروا بيها فشخره السنين. كان اسمها فرقه غزه، فيها قاده افضل القاده بتوعهم، لان هم الجبهه اللي قلقاهم ومزعجاهم وعملوا لهم مشاكل جبهه غزه. فحطت هناك فرقه من الجيش بتاعه، الجيش النظامي، مش اللي هو الاحتياط، الجيش النظامي بتاعه. خلاص مش اقصد يعني شويه ناس كده كانوا هم جنود كويسين لما كانوا في النظامي، هؤلاء الناس اللي محطوطين فرقه غزه دول اتكسر انوفهم، اللي هرب هرب، واللي اتقتل اتقتل، واللي اتاثر اتاثر. فرقه كامله، فرقه غزه، فرقه كامله. كان اكتر حد عارف الكلام ده مين؟ الصهاينه الاسرائيليين والجيش الاسرائيلي وامريكا، عارفين ان دول اتكسر بانفهم التراب. الناس متخيله فكره دخلنا المستوطنات ومش دخلنا، كسر انف فرقه غزه دي. يعني لما انت جايب لك، انا جايب لك يعني صفوه جيشي في قدراتهم العسكريه، في القدرات الاستخباراتيه لوجستيا كل حاجه، الناس دي. وسبحان ربي شاء الله ان الفرقه دي ما بين قتيل، ما بين اسير، وما بين هربان. والهربان ده لو يعني لو ادوله ما ادوله ما هيروح لهمش تاني، ما يجيش تاني عند الناس دي. من اللي شافوه واللي شافوه في بعضهم اصلا، وشفتوا الرعب اللي كان حاصل عليهم ازاي. اليوم ده يوم من ايام الله، اليوم ده انا في رايي يوم من ايام الله. ربنا اراد، اراد ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، ربنا اراد. فبطبيعه الحال اليوم ده مش ممكن الدنيا تكون بعده زي قبله. ان يعني لاول مره من سنه 1948، لاول مره، لاول مره المقاومه الباسله تدخل جوه ارض فلسطين المحتله، لاول مره. طول الوقت المجرمين دول بيحاربوا بره، لاول مره جوه كده وبتدخلهم بهذا الشكل، بهذه الكثافه. الغلاف بتاع غزه ده كله مستوطناته، حد هيسكن فيه تاني؟ محدش هيسكن فيه تاني. عشرات الالوف، مئات الالوف كمان في دول وما بعده، عسقلان وفي غيرها، وفي البلاد دي خلاص ما تسكنش تاني. مش اسرائيل، اسرائيل عارفه ان مش هتسكن تاني، لان تسكن، ما مش غلاف غزه ده مش هتسكن تاني بصوره او باخرى، مهما عملوا فيه ودوا فيه، ما هيبقى عيب بيظهروا كده انه فيه ناس ومش فيه ناس، والناس هربانه كلها. فالامور عمرها ما هتكون زي ما كانت بشكل واضح، دي سنن لله عز وجل، سنن لله، سنن مرتبطه بالمجرمين وبالظالمين والمفسدين في الارض، في سنن لربنا فيهم اصلا بشكل واضح وصريح. فهؤلاء الناس، غزه انتصرت، خلصت، انتصرت لان الاسطوره اتكسرت، الاسطوره اتكسرت خلاص بقى. انا كسرت اسطورتك، اكيد هتعمل ايه؟ ماشي، تعمل ماشي. انما انت انسى تاني المنطقه دي، انسى تاني سياحه، انسى سياحتك تاني، انسى سياحه تاني. يعني فكره السياحه مش اتضربت بالنار، لا انسى بقى القصه دي، انسى. انت لاول مره يبقى عندهم العدد ده من الاسرى، لاول مره يبقى العدد ده من الاسرى. جيشك مهزوم منكسر، ومن اكتر اسباب تاخر الدخول البري ده كده، جيشه مهزوم منكسر، مش خايفين. الناس دي طلعت لنا عملت فينا كده، لما نخش لهم هنعمل ايه؟ يعملوا فينا ايه؟ جيشه مش مطوعه، بس ده ما بيظهروش في الاعلام. احنا بس، انا اسف، مع احترامي، شاطرين نعمل ايه؟ نقعد نظهر اللي وش فينا احنا الاحباط، مش مطوعين. والكلام ده بيبقى في حاجات يعني موثقه لناس وبتتكلم، والكلام ده مش موثقي. فجيشه خلاص، جيشه اتعروا حرفيا، اسرائيل اتعرت هي وامريكا حرفيا، اتعروا حرفيا. جيشه خلاص، اسرى لاول مره زعاد من الاسرى، اسرى اقتحموا الحاجز اللي قدام بيت نتنياهو واهل الاسرى، واهل الاسرى وخربين الدنيا. وانت عمال تقول لي وتقول لي وجايبين لنا فرقه دلتا وخربين الدنيا، يعني اقتصادك اتضرب، اقتصاده اتضرب. هو طبعا هو كده كده، دي دوله لقيطه، دي دوله لقيطه اصلا، ده كيان لقيط بصوره او باخرى. فالكيان ده طبعا قائم على بارازايت، قائم على فكره امتصاص دم امريكا. امريكا بتدعم، بس اقتصاديا كان بقى فرحانين، بيحاولوا يظهروا نفسهم ككيان اقتصادي كبير في الشرق الاوسط. جزء من امريكا بهيمنه امريكا الاقتصاديه، اقتصادك اتضرب. يكفي بس فكره عدد الجنود الاحتياط اللي استدعاهم، 360 الف اللي استدعاهم في الجنود الاحتياط دول، واستدعاهم منين؟ دول بيمثلوا ما لا يقل عن 10 من 10 ل 20% من القوى العامله بتاعته. ولذلك دي لقطه مهمه عشان بس بعض الناس تتفهمها، ان مفيش حد في اسرائيل مش محارب، اسرائيل كلهم محاربين، انهم اعتمدوا السيستم بتاع الجيش الاساسي وجيش الاحتياط، وتقوم في السيستم ده اللي هو السيستم السويسري بالاساس. هذا السيستم السويسري اللي هم اعتمدوه، ضافوا عليه بقى يعني جودوا عليه انهم بقوا بيجندوا النساء، فرجال نساء هم محاربين غزاة محتلين، فكرة مسالمين وسلام ومش سلام والجو ده مفيش الحري ده. وانا برضو بستغرب من اللي في توصيفهم الشرعي، ما بدهمش توصيف ده شرعا، التوصيف الشرعي دول محاربين يعني 100% اللي جوه اسرائيل هم محاربين. المهم فجيشك خلاص، اقتصادك بيتضرب، اضطرابات سياسيه، الدنيا بقى ده يعني بس الدنيا تهدى كده سنه وهتشوفوا الاضطرابات السياسيه اللي في داخل اصلا البلد ده، لان في مجموعه منهم اقنعوهم ان احنا تمام وزي الفل واحنا جايين، وفي ناس اصلا كانت معترضه على الاستفزاز الكبير اللي كان بيعمله نتن ده، الاستفزاز اللي بيقوم بيه على طول الخط. فاسرائيل اتعرض حرفيا، امريكا والغرب اتعروا بكل ما تحملوا كلام معنا. بتورينا يا عم شجاعتك وقوتك وحواراتك بقى، متورين متعرين متعرين حرفيا. لما نيجي نبص على المشهد، انا في رايي الشخصي بس انتصر. بس يا دكتور ما هو الناس بتموت، الشهاده نصر، قتلانا في الجنه وقتلهم في النار، ويتخذ منكم شهداء. ربنا كاتب لحد ما يبقى شهيد، انا احنا نسيبهم يتقتلوا ومش عارف ايه ونقول اتخذ منكم شهداء، هتعمل ايه؟ ما بالنسبه للمشهد اللي هم فيه ما اختاروش الخنوع، ما اختاروش استعباد الصهاينه، ناس اختارت تموت بكرامتها، ناس اختارت تعيش احرار تموت احرار، اختاروا كده. ولذلك هم فاهمين المشهد، هم محدش عايزيني يهنيني، ما فاهمين المشهد. لان انا كنت بقول ببساطه كده سبحان الملك، الحياه دي ايه؟ ما نبص على الحياه كده يعني في الاخر ايه؟ احنا كلنا همنا ننجح في الاختبار ونروح نقابل ربنا. ناس خلصت امتحانها بدري بدري وروحت. خلصت امتحانها بدري بدري. بالعكس هم في الشهاده، هم في نصر. فمحاوله اظهار الناس في فلسطين في غزة تحديدا ان هم مهزومين، ناس منصورين حرفيا منصورين. لدرجة انا يعني كنت في مرة قلت الناس في المسجد كده بقول لهم سبحان الله، الواحد لما بيشوف الاحداث بيقول اصلا مش هم اللي محتاجين حد يربط على قلوبهم، احنا اللي محتاجين حد يربط على قلوبنا اصلا، من ان احنا من الوجع ده كله مش عارف ايه وكذا، واحنا مش قادر تعمل حاجة ولا عارف تاخد خطوة. لا بقى قادر تعمل حاجة وعارف تاخد خطوة، عارف ان زي ما هو بيجاهد هناك انت بتجاهد هنا، انت بتجاهد لاقامه الدين. اول امر جهاد نزل وجاهدهم به جهادا كبيرا، اللي هينجح كويس في جهاد الحجه والبيان بالقران يقدر ينجح بعد كده في جهاد السيف والسنه، ان كل واحد خلاص في الميدان اللي هو فيه يجتهد ان في مثل هذه المساله. ده كان واحد من الحاجات الحقيقه اللي حابب برضو اكد عليها اعلق عليها. الحاجات اللي كنت حابب اعلق عليها برضو، مكسب غير عادي في رايي من اكبر المكاسب المنهجيه ويكون لها ما لها ان شاء الله، فكره افتضاح امر امريكا والغرب. الناس بقوا بتوع حقوق الانسان، بتوع الحريات، بتوع، اعتقد ما فيش اي واحد من اولئك المتصهينين ولا المهزومين المجرمين اللي كان عندهم الانبهار او الاغترار بالكفار والفجار يقدر يفتح بقه تاني. المشهد ده مشهد سبحان الملك، من اكبر من اللي علينا في الحاجات اللي بتحصل دي، لان هذه الاشياء كواشف، كواشف حرفيا فعلا، يعني هذه الاشياء كواشف، ان ببساطه سبحان ربي هذه الحاله من الانبهار والاغترار بالكفار والفجار هو طحين وضوح الشمس، ما امرهم مش مستخبي، وده كان عامل اشكال كبير. كنا قلقانين جدا من فكرة قطار التطبيع اللي ماشي بسرعة ده ومش عارف وإيه وأنا يمكن مثلا أيوه أسمع عن مش عارف على تطبيع على مستوى الدولة الفلانية والمستوى السياسي الفلاني، أنا كان أكتر حاجة وجعاني التطبيع على مستوى الأطفال. ومرة حتى نشرت صورة بعض أطفال كده عرب وشايلين علم إسرائيل، أنا فزعت. بفضل الله عز وجل يعني هذا القطار اللي وقف تعطل، القضية ذاتها فكرة إنها حضرت تاني لصدارة المشهد، وكل ما تحاول تموتها بتحضر صدارة المشهد تاني، بس يتمنى إنها تحضر الحضور اللي إحنا نتمناه أصلا. يعني يتمنى إنها تحضر، يعني تحضر الحضور الذي نتمناه في مثل هذا المشهد، يعني تحضر حضورها اللائق بها. علشان كده يعني سريعا، يعني أنا في رأيي الشخصي مش شايف إن غزة، يعني يا رب تنتصر يا رب تنتصر، أكيد نتمنى أن تنتصر، بس ما انتصر وخلاص. الانتصار ده ليه ثمن، ليه ثمن أراد الله سبحانه وبحمده أن يكتب منهم ناس شهداء، إن لكن هم انتصروا، القصة خلصت إن هم انتصروا. عشان كده الحقيقة في مجموعة من الأشياء يعني اللي أتمنى الناس برضو إيه تنتبه ليها في المرحلة القادمة فيما يخص هذه المسألة. يعني سريعا، قضية فهم الإسلام والاستعمار، قضية فهم إن إحنا لا، يعني دي مش مجرد صراع ما بين إسرائيل وغزة وإسرائيل وفلسطين، ده هو صراع بين الإسلام والاستعمار، بين الإسلام والصليبية. إن هي الحركة الصهيونية ذاتها حركة في النصرانية وفي اليهودية، فهي حركة صليبية بصورة أو بأخرى. هذه الحركة الصليبية، فكرة الاستعمار وفكرة يتفهم طبيعة وحقيقة الصراع، يتفهم إن ببساطة المشهد واضح، حتى ترجعوا إلى دينكم إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ده فكرة إن إحنا سبحان الملك يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى على أكلة القصعة، قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول، قال لكنكم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، لينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله، قال حب الدنيا كراهية الموت. الوهن نحن ندرك يعني ان احنا محتاجين نعالج الوهن ده اصلا ابتداء، عايزين نعالج الوهن ده جوانا. هذه الحالة اللي احنا بنشوف، هذا العرض الذي نراه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ هذا العرض الذي ترونه، هذا التداعي اللي حاصل عليكم سببه ايه؟ الوهن اللي في قلوبكم. طب احنا متوقعين بقى لو بيتحلل المشهد، لذلك النبي تحليله صلى الله عليه وسلم، لو ان بقى حد مثلا كان يقول يا رسول الله مش تقعد تتكلم على اللي تداعوا علينا دول، وتشتم في اللي تداعوا علينا، وتقول نعمل ايه في اللي تداعوا علينا، وتقول لنا ايه المسكنات اللي هناخدها. النبي بيروح لاعماق الاعماق، الغوص في اعماق النفس، اعماق اعماق النفس، يقول بقى هنا انتوا في قلوبكم فيها وهن، وهذا الوهن جاي من حب الدنيا كراهية الموت. بعد عن دينك ببساطة، حب الدنيا، حبها، مش مستعد يتخلى عن شهواته وملذاته مش عارف ايه عشان حب الدنيا كراهية الموت. كنت بنبه على الثغور الإيمانية الأخرى، في ثغور إيمانية يا جماعة الخير والله. أنا حتى كنت سبحان الله بقول لهم مثلا في أحد، دايما أنا تعليق على أحد كنت بقول ناس بتظن إن اللي كان في أحد كان ثغرة عسكرية أو ثغرة جغرافية، الحقيقة هي الظاهرة ثغرة عسكرية جغرافية، لكن التحليل القرآني قال لا، كان في ثغرة إيمانية أخطر من تلك الثغرة، هي اللي جابت الثغرة العسكرية أو الجغرافية، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه الثغرة الإيمانية اللي كان خايف منها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتمونا تخطفنا الطير، مبرحش أماكنكم. كل حد عندنا ثغور في بيوتنا، عندنا ثغور في مؤسساتنا في مجتمعاتنا، فين إحنا على الثغور دي؟ واللي ربنا سبحانه بحمد استعماله على الثغر، ما يتركش الثغر ده، ما تتركش الثغور الإيمانية اللي موجودة، لأن الثغور الإيمانية دي هي اللي هتجيب الثغور العسكرية والثغور الجغرافية، هو هي اللي هتخلينا نؤتى من قبلك، لا نؤتين من قبلك، يؤتى الإسلام من قبلك، يؤتى الإسلام من قبلك، لا تخلينا كده. ثغور حاضرة زي ما قلت، مقدسات حاضرة، في استعمار موجود محتاج يقاوم، احنا محتاجين حركات مقاومة، بس مش مقاومة بقى عسكرية، محتاجين مقاومة فكرية، محتاجين والله محتاجين حركات مقاومة، كتائب مقاومة، مقاومة فكرية، مقاومة منهجية، مقاومة إيمانية للي بيحصل فينا ده، اللي بيحصل في ولادنا، يعني انا كنت بقول للافاضل الفضليات احنا ايوه بيوت الله في الارض، فين يعني فين بيوت الله في الارض دي؟ فين الوظائف المسجديه؟ مع ان حتى من المسجد فين الوظائف المسجديه؟ سبحان الله. كنت بذكر الاخوه والاخوات دايما بايه؟ بان ربنا سبحانه بحمده، يعني عشان برضه بعض الناس تستهين باللقطه دي، ماشي خليكم كده بقى وابقوا مش عارف ايه. ربنا قال فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. لولا نفر منين؟ الطائفه دي مين؟ طائفه دي المجاهدين في سبيل الله، ربنا امر في طائفه منهم ده صمام امان يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. يعني مش بيقعدوا يبشروا الناس وخدروا الناس وتمام وزي الفل، بيحذروهم بينبهوهم بيقول لهم الكلام اللي بيعجبهمش. الطائفه دي مشروع قومي، الطائفه دي وجودها مهم اصلا. فين الطائفه دي؟ الطائفه اللي بجد اللي هي بتتقي ربنا، مش شويه المرضى النفسيين ولا المستغفرين ولا مش عارف ايه ولا المستعمرين، ولا الطائفه اللي فعلا المتفقهين لله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندهم الربانيه في المقصد والنيه، اخلاص وافلاس بلا وسواس ولا اياس، وعندهم الربانيه في الطريقه والمنهجيه تبع منهج خير الناس. سبحان الله في وسط المشهد بتاع القتال في التوبه ربنا يقول وان احد المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه. فين الناس الذين يسمعون الناس كلام الله؟ فين مش يسمع كلام الله يعني يقرا عليه قران وكده وبتاع؟ فين الناس اللي قادرين يسمعوا الناس رسالات الله وكلام الله؟ في وسط الجهاد. يعني ليه ما تلميش انت اصلا انك بتهيئ نفسك؟ انك بتهيئ نفسك اصلا. احنا بنهيئ اجيال ان شاء الله ان هي، ولذلك انا مع احترامي انا كنت بقول لهم هي الفكره دايما زوال عدوك فكره ما وراء ذلك. لما يحصل ايه اللي يحصل؟ الناس في افغانستان من الحاجات المفزعه ان امريكا لما حبت تخش بعد كده افغانستان استعملت واحد من قيادات الجهاد الاسلامي اللي كان موجود ايام الجهاد السوفيت، حامد كارزاي ده. واحد من فضلوا يتخانقوا ما بينهم ويتقاتلوا ما بينهم لما زي ما ربنا قال لبني اسرائيل عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فانظر كيف تعملون. السلام عليكم خير. ما اتمنى بقى الحته الجايه دي ما تزعلش حد. اليهود واليهود واولاد كذا ونشتم ونسب فيهم واحنا بنتشبه بيهم. مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. علاقتنا بالقران علاقتهم بالتوراه. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ومنهم إلا يظنون. معظم المفسرين إلا قراءة. منهم إلا يظنون لما كويسين وتهم زي الفل. ما احنا يعني احنا بقى عايزين ايه؟ عايزين نخالف أصحاب الجحيم. عايزين مخالفة المشركين بقى الحقيقة. احنا دون ما شعور احنا أصلا بنتشبه بيهم. احنا عاملين بنشتم فيهم احنا متشبه بيهم اصلا. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وياتيهم عرض مثله ياخذه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقول الله الى الحق افتؤمنوا بعض الكتاب وتكفرون ببعض واتلوا عليهم النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. بصوا كده على اوصاف بني اسرائيل في القران الكريم ده المحزن والموجع والمفجع والمفزع ان كتير مننا احنا دون شعور ماشيين في صفات بني اسرائيل نشبههم. احنا محتاجين فريه، محتاجين مجهود احنا علشان الاحياء بالوحي، نحيا بالوحي ونحيي بالوحي. محتاجين مجهود احنا عشان احياء المنهج فينا، عشان تنحيه الوحي اللي حصل اللي هي سبب الدمار والخراب اللي احنا فيه. هذا الوحي الذي نوحي على مستوى المصدريه، على مستوى الحاكمية ودرجة المشروعية، على مستوى المنهجية. الوحي يبقى مصدر النهاردة، مصدر لأفكاري وأفكارك واتجاهاتي واتجاهاتك، ومصدر في إن هو يبقى ليه الحاكم، ما يبقاش للإعلام بالإلزام، ما يبقاش للسناس، يبقى أساس على الرأس. الوحي يبقى مصدر فعلا على على نقاء الاستقاء ما يتخلطش بغيره، على الاستكفاء والاستغناء التام بيه، على الاستقصاء التام مش الاستقراء. الوحي يبقى كده، الوحي اللي نعرفه يبقى ليه الحاكمية ودرجة المشروعية بتاعته تبقى الإلزام مش الإعلاء. الوحي اللي احنا اللي ربنا من علينا بيه نتعامل معاه بالمنهاج اللي يرضي ربنا، اللي أوصى بيه، اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى والمبنى معا، العلم والعمل معا، الصلاح والإصلاح معا. يعني احنا محتاجين دي، بس انا بتكلم على بعض الصفات المنهجية. فلو هنقول بقى خطوات جذرية وناخد خطوات، ناخد خطوات عالج أمراض الأمراض، الأمراض المنهج نفسه أصلا. من الحاجات الحقيقة اللي أوصي بيها جدا في المشهد ده، يعني ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له واصبر فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وحتى مرة كنت نشرت آيات عن الصبر، وكان حد يقول الصبر ومش عارف وإيه، وأدخل يعني بيقل أدبه شوية. تمام، ماشي يا عم، يعني فكرة يعني عايز تعمل إيه؟ اتقال لي مين؟ اتقال لأقوى الناس وأشجع الناس، قال له كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. الشخص اللي عنده هذا الكنترول أو السيلف كنترول على نفسه أصلا، الصبر حبس النفس على مراد الله، في المأمور في المحذور في المقدور. وقلنا مرارا وتكرارا مش صبر سلبي، صبر ايجابي، مش صبر اضطراري، صبر اختياري. ان الشخص ده بقى فاصبر ان وعد الله حق. ولا الكلام ده متقال للنبي صلى الله عليه وسلم في اول السوره اللي فيها غلبت الروم في اذن الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر قولا بعد. اللي فيها ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فيها كلام عن الروم مش عارف، بيتقال له في الاخير اوعى تستخف بالحاجات دي بالاحداث دي، ما تم خليك ما ركز في طريقك. او زي ما كنت بسال، يعني احنا لما نيجي نشوف احداث زي كده، كيف كان تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الالام، مع الاسقام، مع الاوجاع؟ كيف كان تفاعل مع صلى الله عليه وسلم الدنيا عامله ازاي في مكه؟ كيف كان تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ ما تسمحش الحاجه تعطلك، ما تسمحيش الحاجه تعطلك. فاصبر ان وعد الله حق، اللي ربنا وعد بيه حاصل، انت بس اعمل للوعد ده. افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كما متعناه متاع الحد ثم هو يوم القيامه من المحضرين. يعني فهو لاقيه، ستلقى وعدك وتلقى ربك. فكره الايه؟ ان الانسان يعمل. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، سبحان الله، ايش الذين يكفرون ولا الذين، سبحان الله. اكيد طبعا يدخل فيهم الكافرين اول حاجه، بس وكاني فيها اشاره برضو ان القضيه قضيه يقين. يعني ممكن يكونوا ناس صالحين وناس كويسين وناس مغيورين وناس محبين، بس يستخفوك يعطلوك عن الطريق اللي انت ماشي فيه، اللي هو طريق على المدى البعيد، على استراتيجيا بيصلح انسان، بيحل اشكال. بل قلت ان القران المكي كان معظمه كده، وفر كل طاقتك وسخر كل طاقتك لبناء الجيل ده، ومش فكرة عدد، سخر كل طاقتك ليه، وما تستنزفش اي جزء من طاقتك فيما يخصهم، لان انا متكفل بيهم، انا كفيناك، مش بعيدا عن اي حاجة. فيهم عوامل انهيار الداخلي كده كده، فيهم عوامل انهيار الداخلي. فبشكل اساسي ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بوصي يعني اخواني واخواتي وربنا قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وكان ربك بصيرا فتنة، احنا مفتونين مختبرين بكل هؤلاء، مختبرين. علشان كده انا اتمنى ان احنا بلاش نقف بايه، نعيش بمنهاج ردود الافعال. وده من اكتر الحاجات اللي اذت امتنا وأزتنا احنا في العصر الحديث، ردود الافعال، ده قصاد ده قصاد ده. لا، احنا في خط ما واضح جدا فين المشكله، واضح جدا ايه الحل، ماشيين فيه بشكل اساسي. مش كل ما حد يعفر عليا اروح اسيب اللي انا فيه واقعد مش عارف ايه، واسيب اللي انا فيه. طب انا هنجزه امتى؟ من اللي يركز ده ينجز. مش بس من اللي يركز، من لا يتالم لا يتعلم ولا يتقدم. بالعكس، لازم نتوجع ولازم نتالم ولازم نتعب ولازم ننصب، لكن إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. في ألم ياخذ للقمم، وفي أمم في ألم يصنع رمم، في ألم ياخذ للقمم وألم يصنع رمم. في ألم من الحاجات اللي أتمنى برضو إنها تتفهم، إن في وسط الزحمة وفي وسط الفرحة بحاجات كتيرة بننسى بقى إيه حاجات عميقة. يعني بعض الناس مثلا ممكن يغتر بمن يقفون معنا اليوم في خندق واحد. شوف يا أخي، الروس والروس، الروس دول هما اللي جرايمهم لسه ما خلصتش في سوريا. والصين يا أخي، شوف الصين، الروافض دول ما تغترش، ماشي حد دلوقتي بينصرك ولا بيعمل ولا بيستفيد ولا حليف استراتيجي، هما برضو أدرى بمسألتهم بمصالحهم، هما أدرى بيها. إنما إحنا إيه؟ ما تغترش باللي واقف معاك في خندق واحد، وما تنساش اصلا ان ده دي فكره ايه؟ مصالح بشكل اساسي، فكره مصالح، وتحديدا الروس والصين والروافض وغيرها. ما ينساش القضيه دي. عشان كده برضو بذكر يعني اخيرا بان القضيه اسلاميه، لا عربيه ولا وطنيه ولا قوميه ولا حتى قضيه انسانيه، هي قضيه اسلاميه. الدين قضية صراع بين الحق والباطل، يعني قضية إن أنت يعني تفهم إن ده صراع على المدى البعيد، وده واحد من فصوله، ده مشهد من مشاهده، واحد من فصوله موجود في الحمد لله، في ما بيخلصش، ما بيخلصش كصراع الحمد لله، ما بيخلصش كصراع. انت ده فصل من فصوله، في فصل تاني يكون في حته تانيه، فصل في حته تالته، فصل في فصول ما بتنتهيش. ولذلك انا بوصي في هذه الفتره بكتاب الله، بكتاب الله، بكتاب الله. وكل حد على الارض بيعمل حاجه، اعملوا حاجه على الارض، اعملوا حاجه على الارض، بلاش الكلام. ولذلك احنا ابتولينا بايه؟ يعني بالجو بتاع السوشيال ميديا والزيطه بتاع، اعملوا حاجه على الارض. خد خطوة، علم الناس، صلح الناس، رد الناس الوحي، خد خطوة، خليك وسط الناس في تعليمهم، في خطواتهم. يعني احنا بفضل الله سبحانه وبحمده، احنا بفضل الله مثلا في أكاديمية بلاغة أكثر من 1500 طفل، اللهم لك الحمد، وشغالين عليهم اللهم لك الحمد، في المتدبر، في الحمد لله في الدبلومات اللي بتعلم الناس الحمد لله، يعني في الحمد لله في مؤسسات حتى العمل الخيري. يعني انت اعمل حاجة، اعمل حاجة على الارض، ما تسمحش حد يستخفك. بالعكس، المفروض اللي بيحصل ده يكون وقود ان احنا، لا بالعكس، انا بشوف ان الكلام ده كان فيه دروس كتير قوي، في دروس كتير قوي. يعني مثلا من اكبر الدروس المهمة والعبر مسألة العمل الاستراتيجي على المدى البعيد. نشوف سبحان الله المقاومة ما كانتش بتزرع النهاردة، بتزرع النهاردة تحصد بكرة، لا ده عمل استراتيجي ليه سنين، ولازم الناس تفهم اللقطة دي برضه، عمل استراتيجي ليه سنين، ليه سنين. بالعكس ده يبقى درس لينا، الأطفال، أطفال، أطفال، أطفال، العمل مع الصغار. الصغار دول هم شوية هم رجال المستقبل. الجيل ده اللي هيشوف وهيشوف وهيشوف وهيشوف إن شاء الله جيل يوشع بن نون، زي ما كنت بقول دايماً، جيل يوشع بن نون لا يدخل الأرض المقدسة. عكس الاحداث دي بتظهر لنا الكلام ده. لما تيجي تتفكر كده في عوامل نصر اخواننا ربنا يحفظهم في المقاومه او في غزه، تشوف عوامل النصر سبحان ربي، اللي فكره الدين، حضور الدين، ما انتصرش الا بدين، ما نتقدمش الا بدين، فكره ان فعلا الناس اصحاب قضيه دينيه. تشوف فعلا فكره سبحان ربي ايه، يعني قضيه ايه العمل على المدى البعيد. ولذلك سبحان ربي تشوف قد ايه الباطل ضعيف، الباطل ضعيف جدا. ولذلك انا اول قلت ان اول مشهد يعني حصل بشكل اساسي جاء في قلبي ساعتها، او اكتر معناه، فكرة سبحان الملك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. إن إحنا من كتر الوجع ومن كتر مش عارف الباطل وانتشاره وتسلطه، ناس كثيرة فقدت يقينها، فقدت إيمانها بأن ربنا قادر، وقادر أن هو يخزيهم، وقادر ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. للأسف الشديد بعض الأفاضل الفضلات يعني حسوا إن فعلا كأن حرفيا لا، الناس دي ما بتنهزمش ما بتنكسرش. لا يمكن ربنا يورينا كده، يورينا بعض آثار قوته سبحانه وبحمده، أو بعض أشياء بسيطة كده أعطاها لبعض عباده أصلا. سبحان الله، الواحد لما قاعد يفكر في المشهد شاف فيها دروس عظيمة جدا. شاف إزاي سبحان الله آيات كتيرة قوي وأحاديث كتيرة أنت كأنك تراها رأي العين. سبحان الله، تقرأ القرآن، أنا مثلا لما كنت بنزل بعض الآيات كده تقرأ القرآن تحس إنها كأن الآيات دي نازلة النهاردة. لذلك أنا أدعو نفسي وأدعوكم، إحنا نلوذ بالوحي في هذه الفترة، نلوذ بالوحي، عشان في آيات نشوفها كأنها رأي عين، في معاني يعني تحضر جوانا، عشان يكون هذا الألم وقود للأمل إن شاء الله، عشان تكون إن شاء الله يعني نخرج من هذه الأزمة. هو اختبار لنا في الأخير. وسبحان الله، يمكن الله سبحانه وبحمده لما في حاجة يعني كانت مهمة جدا في التاريخ، واتمنى برضو تبقى ترجعوا كده تقروها مع نفسكم او مع اولادكم، فتح خيبر. خيبر كان احسن مكان موجود، احسن مكان موجود في الجزيره العربيه. محدش من العرب كان يفكر ان هو يغزو خيبر اصلا. اقتصاديا مكان قوي جدا، اقتصاديا مكان لو اتحصر 100 سنه محدش، مش فارقه معاهم، عندهم كل حاجه، هو اصلا مصادر قوته. ربنا سبحانه وبحمده يقول هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. سبحان ربي، يعني ده الحتة دي كده كأنك كنت بتتفرج عليها. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيديهم فاعتبروا يا أولي الأبصار. علشان كده أنا حبيت أقول أتمنى أن الناس تفكر في الأحداث باللي ربنا وصانا به، بمنهاج التفكر والاعتبار. نتفكر، نحاول نربط ما بين الأحداث الواقعية وما بين الآيات القرآنية، ونشوف دروس ونشهدها، نشهدها بقلوبنا. نتفكر في الإشكال، نتفكر في الحال، نتفكر في المآل، نتفكر فيما ينبغي من الأقوال والأعمال والخلال. نتفكر في كل ده، نتفكر في الإشكال اللي موجود بتاعنا، إشكالاتنا احنا، ونتفكر في حالنا عامل إزاي، نتفكر في المآل بتاعنا هيبقى إزاي، نتفكر في ما ينبغي من الأقوال والأعمال والأحوال والخلال. فاقصص القصة لعلهم يتفكرون، من هجمة تفكري ما نبصش الأحداث نظرة واحد بيتفكه مش بيتفكر، ولا واحد بيتسلى مش بيتأسى، ولا واحد بينبهر أو يحتقر حتى مش بيعتبر، ولا واحد بيستمتع مش بينتفع. حكاية المنهاج أصلا ربنا فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، الاعتبار، الاعتبار العلمي والعملي، الاعتبار العقلي والقلبي والعملي، الاعتبار الإنسان يعني اعتبار من الحدث ده يفهمه كويس جدا، ويشوف الرسائل الموجهة إليه، الرسالة الرئيسية الموجهة، العبرة الرئيسية اللي فيه يفهمها، وياخد يقيس الحال بالحال والمقال بالمقال، يتدبرها كويس الاعتبار القلبي، ويشوف ما ينبغي من الأعمال، إيه المفروض يعمله، بيتعامل معاه بمنهاج الاعتبار. عشان كده يعني آخر ما أوصي نفسي وإياكم به، إن الأحداث اللي بتمر دي يعني نتعامل معها كما أوصانا ربنا سبحانه وبحمده بمنهاج التفكر الاعتباري، نقراها قراية تحليلية تنزيلية، نحلل الحدث كويس، نعلله وننزله على الواقع بتاعنا، نشوف إحنا إزاي ممكن نستفيد منه، إزاي قربنا من ربنا خطوة، إزاي يكون سبب في إصلاح حالنا، إزاي إحنا نؤجر بيه. مش ما اتكلمتش على الحاجات اللي احنا متفقين عليها، عمرنا ما نختلف عليها الحمد لله. ما اتكلمتش عن فكره ان احنا ما نفطرش عن الدعاء. هو مش هم اللي ربنا بيمتحنهم بس، احنا كمان ربنا بيمتحننا، ربنا بيمتحننا بيهم، ربنا بيمتحننا بيهم، بيقول لنا احنا نفسنا، احنا نفسنا هنعمل ايه؟ عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فانظر كيف ايه. انا ممتحن بيه، ممتحن بيه اصلا. انا قلبي هي هيتوجع اللي بيحصل له؟ لا، ايه اللي هجده في قلبي؟ ممتحن بيه قلبيا، ممتحن بيه قوليا، انا هعمل ايه؟ امتحن بيه عمليا. انا فعلا هذكره في دعواتي ولا ما هذكروش، هذكره في صلواتي ولا ما هذكروش، ابقى يعني بدعي له فعلا باخلاص كانه حته مني، كانه حته مني ولا لا. يعني احنا مختبرين بيهم، وكل اللي يقدر يعمل حاجه يعملها. وسبوكم من المخذلين، والدعاء، والدعاء لازمته ايه؟ مش لا، ليه لازم الدعاء؟ الدعاء بيدفع البلاء. ليه لازم الدعاء؟ ليه لازم ان الله سبحانه وبحمده يرانا احنا حتى من فوق 7 سماوات؟ احنا متوجهين عشان اخواننا، في ناس بيدعوا لهم، في ناس بتتضرع عليهم، ليه لازم الدعاء؟ ازاي؟ لا شقاء مع الدعاء، ولم اكن بدعائك رب شقي. والدعاء يدفع البلاء. ازاي الدعاء ملوش لازمه؟ ازاي ما كلامه زي طبعا مالناش حاجه؟ اللي يقدر يتبرع بحاجه، وانا يمكن حتى كنت في اوقات ما من الاوقات اقول لحد تضمن مش عارف، بس دلوقتي يعني لو احنا قلنا ان نسبة ان يوصل مثلا 10% 20% هم احوج لاي حاجة توصل لهم في هذا الوقت. فاللي يقدر يعني يمكن حتى احنا بفضل الله عز وجل دشنا حملة يعني من خلال جمعية روح الحياة للخدمات الطبية والتنموية، الحمد لله من الجمعيات الخيرية المعروفة والمشهورة يعني في مصر. كنا دشنا حملة لمسألة إن الناس يعني تجمع تبرعات لغزة، أو اللي يقدر يعمل حاجة يعملها. بالعكس إحنا لما أول ما لقينا إن في فرصة مفتوحة، ما الحمد لله الناس ما تأخرتش، ربنا يجزيهم خيرا مشكورين يعني. وبالعكس بنشجع الأولاد اللي عندنا في مؤسساتنا إن هم يتبرعوا لغزة، بنشجع ومن خلال القنوات الرسمية اللي الدولة فاتحة دلوقتي، الهلال الأحمر وغيرها من المؤسسات، الحاجات الرسمية اللي مفتوحة حاليا. فاللي يقدر يعمل حاجة يعملها. المقاطعة قاطع طبعا، قاطع طبعا قولا واحدا. المقاطعة ما تنفعش والمقاطعة ما بتعملش، لا بتعمل، بتنفع. وحتى لو ما بتظهرش حاجة، أنا علشان يعني أنا كشخص ماليش دعوة يعني هم نفسهم هيعملوا إيه، أنا ماليش دعوة أصلا. هو الكلام ده والله ما أثرش، ما جابش نتيجة، أنا ماليش دعوة، أنا عملت حاجة لله. قال له خذل عنا ما استطعت. اللي يقدر يعمل حاجة يعملها. أقاطع قاطع، اللي يقدر يعمل حاجة يعملها. اي شيء هيكون فيه شيء من النصر المشروع لاخواننا ما لا يتاخر عنه. فنسال الله سبحانه وبحمده ان ينصر اخواننا المستضعفين في غزه وفلسطين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزه وفلسطين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزه وفلسطين. اللهم انجي اخواننا المستضعفين في غزه وفلسطين. اللهم اشدد وطأتك على القوم الكافرين. اللهم اشدد وطأتك على القوم الكافرين. اللهم اشدد وطأتك على القوم الكافرين. اللهم اشدد وطأتك على الإسرائيليين والأمريكيين والأوروبيين. اللهم اشدد وطأتك على الإسرائيليين والأمريكيين والأوروبيين ومن يعينهم يا رب العالمين. اللهم اشدد وطأتك على الإسرائيليين والأمريكيين والأوروبيين ومن يعينهم يا رب العالمين. اللهم اجعلها عليهم سنيا كسن يوسف. اللهم اجعلها عليهم سنيا كسن يوسف. اللهم اجعلها عليهم سنيا كسن يوسف. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون بوعدك ولا يؤمنون برسلك. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون بوعدك ولا يؤمنون برسلك. وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عهدتهم عليه إله الحق، واجعلنا منهم إله الحق، واجعلنا منهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصر إخواننا في غزة وفلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، واهدهم ويسر الهدى إليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، واهدهم ويسر الهدى إليهم، وانصرهم على من بغى عليهم.